العزيز ده دايما يجي اخر واحد ما اعرفش عنده ده مريض كده نفسيان لو جه بدري يعني حساسية عندي صبحي صبحي ٢٣ جرام يعني هو دلوقتي في الكلية والله طبعا بيقول المجموعة القديمة الخروج يوم الجمعة بعد الظهر يفضل الناس اللي مش عايزة زحمة في الحفظ هارت او اسبيريشن اللي هو الميعاد ثلاث مرات بيتكرر الجمعة ده أفضل يوم عندنا دايما اللي هو أول الحصتين بتوع الصبح دول 7:30 و9:30 اللي متضايق من الزحمة يجي فيهم دول بيبقوا رايقين عبارة عن صفين ثلاثة قاعدين يعني اللي متضايق من الزحمة أنا عارف بتحبوا الزحمة يلا الحصة السابقة مش هينفع كده ولاد مش عارفة كده مش هقدر اسكت واحد انما انا اقدر اعمل حاجة اقول للجماعة اللي قدام بتوعنا يروحوا فتلاقي المجموعة اللي فضلوا قليلة قوي واقدر اشرح لهم حصتهم بقى من فضلك ايه اهدى شوية بقى اللي بيتكلم ورا ها اللي قدام في النص الجماعة بتوع هجنة بتوع الناحية دي طب هدوء بقى شوية طب هدوء بقى زي ما انا بقيتلكوا الحصة اللي فاتت احنا كان عندنا حصتين جامدين قوي في البلاد الحمد لله عملنا واحدة المرة اللي فاتت النهاردة الثانية يعني بعد كده نحس براحة جسدية لغاية نهاية البلد إن شاء الله. المهم بس نفس النهاردة دي كويس. الحصة اللي فاتت لما جينا نشرح خلاص بقى خلاص الكلمة معايا. يلا اللي ورا بقى احنا بنسكتهم قدام عشان انتوا بتسمعوا. اللي قدام. ايوه اللي معاه كتاب الدوله اللي معاه كتاب الدوله فين الكتاب مع مين؟ كتاب مع اي حد يا صاحبي طب معلش بدور على اي حد دي بعدين اوكي بص على اي حد اهو ده الكتاب بتاع يدوم مع اي حد او اي حد, حد هما دول محدش نفسه في حاجه تاني السندوتش بتاع اي حاجه طيب انا اي حد خلص شغل الناس عايزه تغير في الحصه اللي فاتت احنا شرحنا حكايه البلاد كلوتنج واتفقنا ان اللي بيعمل الجلطه خلاص انا بدات دسته من عوامل التجلط وتعلمنا ان كل واحد له رقم وله اسم حتى بالاماره حفظنا سته منهم المره اللي فاتت عوامل التجلط كانت مترقمه لاتيني من 1 إلى 13 وما عندناش رقم 6 النهارده هنفتتح الحصه صفحه 23 الجماعه العلماء قالوا الدست دول بتوع عوامل التجلط كلوتنج فاكتورز هنقسمهم الى 3 مجموعات كل مجموعه من الكلوتنج فاكتورز ليهم خصائص مشتركه نحطهم مع بعض فاصبح عندي 3 مجموعات من الكلوتنج فاكتورز. أول مجموعة على إيدك الشمال هي دي الوحيدة اللي ممكن تيجي نظري. أول عيلة هي دي الوحيدة اللي نظري، بقية الورقة كلها ام سي كيو. عيلة الفايبرينوجين أول عيلة من بتوع الجلطة دي ممكن تنزل نظري، فاكتب عليها نظري. الباقي كله ام سي كيو بالورقة. حد فاكر الفايبرينوجين ده كان نمرة كام؟ واحد الفلوتنج فاكتور واحد. اول حاجه عايزين نتعرف على عيله الفايبرينوش دي، اكتبوا لي عليها بالعربي هي الجلطه. سيب الجمله دي بالعربي الله يخليك، على عيله الفايبرينوش هي الجلطه. الكلام ده مهم قوي. على فكره الحصه النهارده اطول من المره اللي فاتت كم المعلومات، فاتفضل حاول تركز. شوف انا عملت اللي عليا وحاولت اسكتكم وانبهكم لما يجي الحصه اللي يتكلم على جنبه هو حر بقى خلاص، تكبير انف ومفيش فرصه لاعاده الكلام ده. عيله الفايبرينوجين اللي كتبنا عليها بالعربي هي الجلطه. اول حاجه مطلوب مننا نعرف مين هم افراد عيله الفايبرينوجين. العيله دي بتشتمل على ارقام كام وكام وكام؟ اولا اسمها عيله الفايبرينوجين، يبقى اول فرد في العيله دي فايبرينوش اللي هو نمره كام؟ واحد. ده هم سموها العيله بتاعه الفايبرينوجين. معقوله ما جواش فايبرينوجين؟ ما بيسموها فرقيه. زي ما بقول دايما لما يجي لك في انتخابات النادي الاهلي ويقول لك قائمه حسن حمدي، خلاص كلنا فاهمين ان حسن حمدي ده 100% نادي الانتخابات. هم يعني مسمين القائمه على اسمه منظر، اكيد هو في الانتخابات بتاع الاهلي. عيلة اسمها عيلة الفايبرينوجين، يبقى أول فرد فيها فايبرينوجين اللي هو نمرة واحد، ومعاه مين؟ فاكتور خمسة وفاكتور ثمانية، مجموعهم كام؟ 13. 13 ده الفرد الرابع في العيلة. أنا كتبتها لكم بطريقة كتبت لكم 5 زائد 8 يساوي 13. يبقى تعالوا هنا مع بعض تاني بقى. أفراد عيلة الفايبرينوجين أربعة. اولا لازم تقول لي مين اوعى تنساه، فايبرينوش اللي هو نمره واحد، وبعدين فاكتور كام؟ خمسه ثمانيه. يبقى انت فاهم ان مجموعه 13. خصائص العيله، كاركترز، الخصائص، ما ينطبق على زعيم العيله ينطبق على باقي الافراد. بمعنى زعيم العيله اسمه فايبرينوجين. الحصة اللي فاتت احنا اتعلمنا سوا كان مين بينشط الفايبرينوجين ويحوله لفايبرين؟ الترومبين. زعيم العيلة بينشط بالترومبين، يبقى العيلة كلها تنشط بالترومبين زيه. ما ينطبق على زعيم العيلة ينطبق على باقي الأفراد. طبعا عندي أول واحدة في الكاركتر، العيلة كلها بتنشط بالترومبين. أدي أول واحدة. عايزين نتعلم بقى يا اولاد ايه الفرق ما بين بلازما وسيرم. الكلام ده مهم جدا في الشفاء والعمل، مهم قوي. ايه حكايه بلازما وسيرم دي اللي بيتكلمونا عنها دايما؟ شوف لو دي تست تيوب اهي على التابلو، انبوبه حطينا جوه التست تيوب عينه بلازما اهي، عينه بلازما من بتاعه العيان، كل دي بلازما. سبت الدم يتجلط، هتتكون الجلطة تحت كده اهي، الدايرة دي هي الجلطة. السائل اللي فوق الجلطة هو ده السيرم. يبقى لو عندك عينة بلازما حطيتها في أنبوبة سبتها تتجلط، سبتها تعمل جلطة كلوت، السائل اللي فوق الجلطة هو ده السيرم. طب ما تيجي كلنا نكتبها على الورقة من فوق كمعادلة رياضية، ايه الفرق ما بين بلازما وسيرم؟ اكتب سيرم يساوي ايه ناقص ايه تفتكر؟ بلازما ماينس كلوت. اكتبها لي من فضلك، دي مهمة دي اهو. سيرم بكرة ان شاء الله، احنا لسه منبهين، بنعيد تاني وننبه بكرة ويوم السبت والقعده الاثنين الساعه 3 حصه الدكتور ناجي شغاله بتاع السيركيوليشن بدايه، بداوا هيبداوا في المحاضره الاسبوع ده، فاحنا هنبتدي معاهم خلاص. هي ثلاث مواعيد حصتهم، 7:30 بكره او بعده فيها، او الاثنين الساعه 3 ان شاء الله. خلاص ربنا يبقى كلنا كتبنا يا اولاد ايه الفرق بين بلازما والسيرم. اسمعها منكم، في حد يلخبط في الكلام ده بتاع السيرم عباره عن ايه ناقص ايه؟ بلازما. طب اقول لكم حاجه، انتوا كاتبين كلمتين بالعربي على عيله الفايبرينوجين، كاتبين ايه؟ هي الجلطه. هي الجلطه. يعني عيلة الفايبرينوجين اللي هو الفايبرينوجين وخمسة وثمانية وثلاثاشر هم دول اللي جوه الجلطة. تفتكر لو انا دورت على عيلة الفايبرينوجين في السيرم هلاقيها موجودة؟ مش هم اللي عملوا الجلطة، ده هم جواها، ده هم الجلطة. يبقى العيلة دي يا ولاد مش في السيرم. يبقى انا ممكن اقول تعريف السيرم بطريقة تانية، ممكن اعرف السيرم على انه بلازما ناقص العيلة اللي بنتكلم عليها، عيلة مين؟ فايبرينوجين. ما هي كلمة جلطة وعيلة الفايبرينوجين هي ايه؟ طب ما تكتبها الله يخليك. او تروح البيت الوالد المذكرة هكتبها لك كده، السيرم عبارة عن دي فايبرينيتد بلازما، يعني بلازما من غير الجلطة. المهم ان انت فهمت الفكرة، نقولها زي ما نقولها بقى في المطعم. هل العيلة دي موجودة في السيرم؟ مش سامع. لا مش في السيرم. مكتوب عندك تاني كاركتر العيلة دي not in serum. جماعة العلماء لاحظوا حاجة كمان يا ولاد على العيلة دي، عيلة الفايبرينوجين لقوها ما بتستحملش التخزين في بنك الدم. يعني ايه؟ بيقول لك لو عندك كيس في بنك الدم مر عليه جوه الثلاجة أكثر من 21 يوم، هو ده على فكرة الكيس القديم اللي مر عليه أكثر من 3 أسابيع. لو عندك كيس دم قديم في بنك الدم مر عليه أكثر من 21 يوم في الثلاجة، لما بناخد الكيس ده نحلله كيس الدم ما بنلاقيش في عيلة الفايبرينوجين، ما بتستحملش التخزين. في اللي مكتوب عندك انزل النمرة 5 تحت، العيلة دي not stable on storage، ما بتستحملش التخزين. يعني لو عندي الكيس دم مر عليه اكثر من 3 اسابيع ندور على العيله دي جوه الكيس ما نلاقيهاش، تتكسر بسرعه. وعشان الحفظ يا اولاد تعالوا نفتكر مع بعض ان اللي مش اللي مش في السيرم مش ستيبل ان ستورج، عشان بعد شويه اعلمكم اللي في السيرم هيبقى ستيبل ان ستورج والاسم على الاسم. يبقى تعالوا نحفظ مع بعض عشان الام سي كيو. اللي مش اللي مش في السيرم يبقى مش ستيبل ان ستورج، اللي هي انهي عيله بقى اللي بنتكلم فيها؟ فايبرينوجين. نمرة ثلاثة في خصائص العيلة، العيلة دي من عوامل التجلط زي كل عوامل التجلط، طالعين من الليبر، طالعين من الليبر. بس ما تنساش ان من افراد العيلة دي ثمانية ده كان له حتة تبعه مش طالع من الليبر، اسمها ثمانية او باسم الراجل الهولندي اللي كتبها فون بالبران. دي ما كانتش بتتصنع في الليبر يا اولاد، ريليكت انزيم تتصنع فين امال؟ في البيت الانسينيوم. عارف اللي هيلخبط المعلومه دي؟ حطه رقبته كلها 100 مره اقراها، تعال اقراها لك. كلهم اتصنعوا في الليبر ما عدا 8 ار اي جي. ايه الار اي جي ده؟ ريليكت انزيم. طالع منين امال؟ ما اقرا بليتس ريدوسيه. اوريك كمان الصوره اخر مره هنحكي عليه اصلا النهارده. الصورة دي وريتها لكم اللي تحت على ايدك الشمال، وريتها لكم الحصة اللي فاتت، ان فاكتور 8 ده جزئين، 8 سي تبع الكلوت تبع الجلطة، ده بتاع السكة الانترنسك. مش احنا قلنا اللي ينشط 10 يا 7 يا 8؟ 8 سي هي دي السكة الانترنسك، دي طالعة من الليفر زي كل عوامل التجلط. في حتة تانية من 8 اسمها ال ار اي، اخر مره بنحكي عليها بعيد الطريق بس، 8 ار اي اسمه 8 في الانسجن. الراجل الهولندي اللي ضيع عمره فيه بومبا البران. يبقى يجي لك سؤال اللي مسكته نص سنه عن 8 ريليتد انتيجين او بومبا البراند فاكتور، هي دول اسمين لحاجه واحده. ده ما مش طالع من الليبر، طالع منين امال؟ ليتد. الكاركتر الرابع للعيلة، العيلة دي بتزيد مع الحمل ومنع الحمل. ايه الكلام الغريب ده؟ مكتوب عندك العيلة دي بتزيد بالاستروجين اللي هي هرمونات الأنوثة، والهرمونات دي بتزيد اثناء الحمل مكتوب عندك بريجننسي، وفي الستات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل مكتوب عندك اهي اورال كونتراسيبتيف اللي هي اقراص منع الحمل. المعلومات دي في الطب مهمه قوي ومعروفه. لما اقول لكم ان عيله الفايبرينوجين بتزيد في الاستروجين اثناء الحمل، العيله دي احنا كاتبين عليها ايه بالعربي فوق؟ هي جلطه. هي جلطه. عشان كده لما تروحوا ان شاء الله افراد نساء سنه 5 يحكوا لكم ان السيدات الحوامل عرضه ان يجي لهم جلطات اكثر من غيرهم. انتوا فهمتوا السبب النهارده؟ ان الاستروجين بتاع الحمل بيزود عيله الفايبرينوجين اللي هي بتعمل الجلطه. كمان مشهور عن اقراص منع الحمل، الست اللي بتاخد اقراص منع الحمل، من مشاكل اقراص منع الحمل ان الست بتبقى عرضه اكتر للجلطه. هل انتوا فهمتوا السبب النهارده؟ ان اقراص منع الحمل اللي اسمها اورال كونتراسيبتيف فيها استروجين، ودي حاجه بتزود عيله الفايبرينوجين اللي هي بالعربي عارفين عنها انها ايه؟ هي الجلطه. والله غلب والله الاستكتات، يعني الحمل يجيب جلطه ومنع الحمل يجيب جلطه، مش عارف يعملوا ايه، ما يتجوزوش، مش عارف والله، الله يكون في عونهم والله. حتى حفظ افراد عيله الفايبريشن، تعال نسمعهم بقى. اول واحد هتنساه دايما مين؟ اللي هو رقم واحد، ومعاه مين؟ ما ينطبق على زعيم العيله ينطبق على باقي الافراد، يبقى العيله كلها تنشط بال اللي مش العيله دي مش السيرم تبقى مش كلهم طالعين من الليفر زي كل الداس بتاع الجلطه ما عدا 8 طالع من الليفر. انا عايز كل الناس طالعه عقده كويس. العيله دي كانت بتزيد بالحمل ومنع الحمل، الحمل اللي هو مين؟ ومنع الحمل ان الباع الكولم الثاني، وده محطوط فيه عيلتين من عوامل التجلط مكتوبه واحده فوق وواحده في نصها كده. في عيله اسمها عيله البروترومن، ولو ضربت عينك في نص الكولم تلاقي عيله ثانيه اسمها الكونتاكت جروب اللي بيحبوا يتلزقوا دول كونتاكت. دول عيلتين. يا ريت تكتب لي على الكولم من فوق يعني الكلام على العيلتين دول، الجمله اللي هتكتبها. يساعدوا ولا يدخلوا في عمل الجلطة. اكتب الجملة دي عنها. العيلتين، الجملة دي على العيلتين. بروترومبين والكونتاكت. يساعدوا ولا يدخلوا في عمل الجلطة. الكلام ده مهم أوي. تعالى نمسك الأول عيلة البروترومبين. قلناها دي المرة اللي فاتت. 1972. اقرا الرقم من اليمين للشمال كام؟ هو يقولهم لي كده 2 فاكتور 2 و7 9 وبعد 9 مش 1 10. عيله البروترومبين يا اولاد بتشتمل على اربع افراد، يا ريت تكتب 1972 في السهل. اكيد اسمها عيله بروترومبين، يبقى اكيد اول فرد في العيله دي هيكون مين؟ بروترومبين اللي هو نمره كام؟ 2 اللي هو اول حاجه في 1972 من اليمين 2 بروترومبين. حد ذاكرته حلوه؟ العيله دي واحنا بنقفل الحصه المره اللي فاتت قلت لكم عشان تتصنع في الليبر كانت محتاجه فيتامين كده من الدم، يعني فيتامين كي. اكتب مره ثانيه على فيتامين كي، شايفه مهم والسؤال ده مهمه جدا. العيلة دي عشان تتصنع محتاجة فيتامين كي من الدم، بيشتغل ككو انزيم بينشط تصنيع العيلة دي في الكبد. فيتامين كي شغال ككو انزيم. الكونتاكت جروب اللي بيحبوا يتلزقوا اللي هم 11 و 12، على فكرة في حاجة بتجمع ما بين الاثنين. فاكرين كان في ايون مهم لكل خطوات الجلطه؟ ايونايزد كالسيوم. كان كل خطوات الجلطه محتاجه ايونايزد كالسيوم ما عدا تنشيط 12 و11 دول مش محتاجين ايونايزد كالسيوم، اللي هم اول خطوتين في الجلطه. دول حطوهم في عيله مع بعضهم اسمهم الكونتاكت. قول لي كده الجمله بتاعتهم تاني بالعربي. كنا كاتبين عليهم ايه يعني يساعد ولا يدخلوا في عمل الجلطه. بص على التابلو لما اقول لك ان عيله البروترومبين والكونتاكت جروب دول بيساعدوا تكوين الجلطه لكن مش جواها، دول بيساعدوها ما بيخشوش جواها، بيساعدوها من بعيد لبعيد. تفتكر لو دورت على عيلتين في السيرم هلاقيهم في السيرم؟ واللي في السيرم يبقى ستيبل ستورج، هما مالهمش علاقه ببعض علميا بس الحفظ كانت ملعوبه. الاسم على الاسم العيلتين دول ما بيخشوش جوه تركيب الجلطه، دول بيساعدوها من بعيد لبعيد، هما موجودين هنا فوق الاسم. يبقى العيلتين دول لو دورت عليهم في السيرم الاقيهم. وللحفظ الاسم على الاسم اللي في السيرم يبقى يستحمل التخزين. ستيبل ستورج. للجماعه الاوائل انا كتبت معلومه صغيره، العيلتين دول يا اولاد موجودين في السيرم ما عدا البروثرومبين. شفتوا؟ الجماعه اللي مذاكرين كويس يا اولاد، في قصه تكوين الجلطه الحصه اللي فاتت البروثرومبين ما استناش على حاله، احنا حولناه لمين على طول؟ احنا البروثرومبين. يعني فعلا مش هتلاقيه في السيرم، ساعه ما الجلطه بتتكون البروثرومبين هيخلص خلاص في السيرم لانك حولته لحاجه اخرى اللي هي مين؟ البروثرومبين. والله لو افتكرت جيت في هاي ان العيلتين في السيرم ما عدا الفرد منهم اللي استخدم فعلا في عمل الجلطه اللي هو مين بقى اللي انت؟ البروثرومبين. ما تغشش من الورق؟ سؤال من الحصه اللي فاتت كان عندي سكتين تكوين الجلطه السريعه والبطيئه، مين السريعه؟ والبطيئة. تفتكر لو جالنا سؤال ام سي كيو في نص السنة محدش غش الورق، قال لك مين هي السبيسيفيك فاكتورز بتاعة الانترنسك؟ هتختاروا مين؟ مين اللي هم بتوع السكة الانترنسك السبيسيفيك؟ كان ارقام كام؟ قول لهم كده؟ 8 و9 و11 و12 اثنين قبل الرئيس واثنين بعديه. طيب جالك سؤال اخر، مين السبيسيفيك فاكتورز وما يضحكوش عليك باسم الجامع انت الكلام ده مش عب بتاع الاكسترنسك؟ 7. المره اللي فاتت قلنا 7 هو الاكسترنسك والاكسترنسك 7. اقراها مكتوبه عندك اهي الكولم الثالث، ده مراجعه من الحصه اللي فاتت. سؤال اللي بيسالوا لي بينزل السبيسيفيك بتوع الانترنسك اثنين قبل الرئيس واثنين بعدين 8 و9 11 اثنين قبل 10 واثنين بعدين اكسترنسك. الكولم الاخراني في الورقه ده هنقوله مع الصفحه اللي جايه، فقلب لي بقى على الصفحه اللي جايه كلهم انما ده الوحيد اللي مش تعالى بقى البدايه الحقيقيه للحرفه وسؤال نظري مهم وسؤال لغايه الاهميه. انتي كلوتنج ميكانيزم، عندنا ورقة جامدة أوي الورقة دي. اكتب لي عليها بالعربي الورقة دي صناعة الخالق بالعربي. الجمل دي مهمة عشان تبقى فاهم بنشرح إيه. السؤال ده جه كتير أوي، خلي بالك. في عندنا كام سؤال مهمين أوي. الورقة دي تشتمل على إيه؟ يلا اللي بيتكلم ورا خليك معايا. الورقة دي يا ولاد هحكي لكم عن 6 حاجات، 6 ربنا حطهم في دمنا لمنع تكوين جلطات غلط. خصوصا ان انا علمتكم قبل كده ان من كل 3 بيموتوا في العالم واحد بيموت تجيب جلطة غلط، يا في المخ يا في القلب. ربنا يا ولاد حاطط لنا جوانا 6 ميكانيزم لمنع تكوين جلطات غلط. هقول لك حاجه، ده من ضمن الستة اللي هحكيهم لك في الورقه دي في نظام ربنا عامله لو جلطه غلط اتكونت جواك في نظام يكسرها. لو انت بصيتي في نص الورقه بالظبط، انا عايز اوريك اسم النظام ده اللي بيكسر الجلطات الغلط. نص الورقه فيه برواز اسمه فايبرينو ليتيك سيستم. وصلتي؟ ليتك يعني ايه في اللغه؟ يكسر. فايبرين يعني جلطة، نظام يكسر الجلطة الغلط. صور الورقة دي كلها صناعة الخالق، مش احنا اللي عملناها، ده ربنا حاططهم فينا. ست حاجات منهم نظام للستة دول يكسر لك الجلطات الغلط. اسمه ايه اللي يكسر الجلطات الغلط بس؟ فايبرين. ليتكس. أكثر كلمة سهلة، ليتكس وفايبرين، كسر الجلطة. الستة دول يا ولاد كتير على إن الطالب يحفظهم رص من واحد لستة. فالجماعة العلماء قسموهم ثلاثة جنرال، ثلاثة سبيسيفيك. يا ريت تكتب لي على الورقة دي من فوق كود الحفظ ثلاثة زي ثلاثة عشان تفتكر، كانوا ثلاثة حاجة وثلاثة حاجة، ثلاثة جنرال ثلاثة سبيسيفيك. تعالوا نبدأ بالثلاثة جنرال. أول حاجة يا ولاد ربنا عملها لنا لمنع جلطات غلط، ربنا خلى الدم بتاعنا ماشي جوه الاوعية بسرعة، رابيد بلاد فلو، وده ايه قيمته ان شاء الله؟ ان الدم بتاعنا بيجري بسرعة. انت عارف كون ان الدم بتاعنا ماشي بسرعة جوه الاوعية، لو اي واحد من عوامل التجلط ابتدى ينشط لوحده، وده ممكن؟ اه ممكن. تصور ان ممكن 12 فجأة كده من غير كولاجين ولا تيست تيوب ولا الحاجات اللي حكيناها، 12 يتجنن في عقله وابتدى يشتغل. طب ما انتوا فاهمين ان ده لو ابتدى يشتغل غلط هينشط مين وراه على طول؟ 11 و11 ينشط مين؟ 9 و9 يشتغل مع مين؟ 8 ينشطوا لي الريس. ومسكه الجلطه تكمل ويتكون جلطه غلط. ممكن يا اولاد بتحصل. احيانا واحد من عوامل التجلط ابتدى يشتغل لوحده. تتهافى في مخه ولا ايه؟ اعملنا غلطة غلط. انت عارف كون ان دمنا ماشي بسرعة، الدم لانه رابط جوه الاوعية، اي واحد من عوامل التجلط هينشط لوحده، الدم ياخده معاه ويرميه على الليفر، ونروح عند الليفر نقول له امسك يا عم ليفر، مش انت اللي بتطلع الكلوتينج فاكتور بتوع الجلطة؟ اهو واحد من اولادك اهو من الدفن اللي بتطلعه لنا كان هيعمل لنا جلطه غلط بره. عارف الليبر يعمل له ايه؟ يمسكه كسره. يجب ان نجد الفتنه فيما فيها. دول طالعين من الليبر، يبقى اللي يقل ادبه نكسره بالليبر. بص على الرسمه، اي اكتيفيتي فاكتور اللي بعته للمثلث اللي علينا في اليمين، ايه المثلث ده؟ ليبر. وفي الليبر نعمل له ان اكتيفيشن. يا ريت تكتبي لي ما بين الدايره والمثلث رابيد بلاد فلو. الدم السريع هو اللي بيعمل الخطوه دي، الدم ماشي بسرعه. في ناس ما بتكتبش ما بين الدايره والمثلث، تكتبي رابيد بلاد فلو. الدم ماشي بسرعه. اسمعها منكم. يبقى اول حاجه جنرال يا اولاد. عارفين ليه سموه الطريقه دي جنرال؟ لان انا ما قلتلكش ارقام كام من عوامل التجلط، يعني بقول لك اي واحد ينشط هنبهدله جوه الليفر كسره فيه. بيقولوا دي حاجات عامه. اي اكتيفيتد فاكتور بيشتغل غلط نبعته فين يا اولاد عشان نقضي عليه؟ الليفر. في الليفر يحصل له انكتيفيشن. اللي عمل الخطوه دي ان الدم بتاعك ماشي بسرعه. اللي بعده. تاني حاجه جنرال، ربنا عمل طبق طلاء الأوعية من جوه. اسمها إيه طبقة الطلاء؟ الثانية. فيها ميزة إنها ناعمة جدا، سموث، زي التابلون اللي أنت شايفه ده اللي أنا بكتب عليه. تصور كده. الإندوثيليوم بتاع الأوعية من جوه ناعم زي التابلو ده كده، سموث. الطالب بيذاكر بإمعان، يركز ويقرأ. أنت عارف حتة إن في طبقة طلاء دي ليها فايدة؟ وحتة انها ناعمة فيها فايدة تانية، يعني هنا هروح رصص منها فايدتين. تعال اعلمك ازاي بفكر. اولا وجود طبقة طلاء على الاوعية من جوه، كده يبقى الاسمنت بتاع الاوعية مش مكشوف. اللي هو مين؟ كولاجين. اصله لو انكشف كان بينشط فاكتور كام على طول؟ 12. بتاع انهي سكة في الجلطة؟ المهمة. يبقى أول فايدة للإندوثيليوم السموث ده مكتوب عندك إيه؟ كده مفيش أكتيفيشن لـ 12، السهم نازل لتحت، ديكريز الأكتيفيشن بتاع 12. طب وايه فايده ان طبقه الطلاق دي ناعمه؟ كون ان الاندوسيليا ناعم عمر ما البليتت هتعرف تتجمع عليه تتزحلق. وما دام البليتلتس ما بتتجمعش هل في احتمال جلطه غلط تتكون؟ مش احنا قلنا اذا البليتلتس ما اتجمعتش عمر ما في جلطه هتتكون؟ مش قلنا الكلام ده في اول مره شرحنا فيها؟ اه طيب. يبقى تاني حاجه شغله هي يا اولاد، عايز اعلمكم ازاي نحفظ، ازاي تفهم الموضوع. طيب خلاص حفظه سهل. انت قلت اندوسيليا مناعم، يبقى انت فهمت ان هم دول مش نقطه واحده، دول نقطتين. الطلاق ده له فايده وناعم ده له فايده ثانيه. الطلاق خبى وراه اللي بينشط 12 كولج مش مكشوف، يبقى 12 مش هيشتغل، مفيش جوطه غلط. ناعم يبقى مين مش هيتجمع عليه؟ خطوه التجميع دي اسمها بليتلت اجريجيشن، مكتوب عندك يبقى بليتلت اجريجيشن. ثالث حاجه جنرال يا اولاد، ربنا خلق لنا في الدم بتاعنا هيبارين ده نورمال في الدم لمنع الجلطه. ان شاء الله بعد دقائق هنعرف ازاي الهيبارين بيشتغل في الدم لمنع الجلطه. حتى حفظ الثلاثه السريعه قوي، ثلاثه صناعه الخالق مش احنا اللي عملناها، بتوع ربنا. اول حاجه الدم بتاعنا رابد ولا بلور؟ عشان اي اكتيفيتد فاكتور غلط ينشط غلط نبعته لمين؟ ليفر. وفي الليفر نعمل له انكتيفيشن. تاني حاجه عندنا اندوسيليم في ميزه من سموث كده، احنا استفدنا حاجتين بالسموث اندوسيليم. مين مش هيشتغل؟ 12 لان كل شيء مقفول ومش هيحصل خطوه البليتت. تالت حاجه اللي ماشي بالدم لما انا جنبك هيبرين. تعالى بقى للسؤال، ثلاثة سبيسيفيك، عشان قلنا ثلاثة جنرال ثلاثة سبيسيفيك. نمرة واحد طرفي الميزان، اكتب لي جنبيها اشرح الجدول من صفحة 20، ما ترجعش انت ل 20، انا هسمعها لك. فاكرين طرفي الميزان؟ اشرح الجدول من بيج 20. فاكر طرفي الميزان ترومبوكسان ايتو بروستاتايكل؟ لا ما ترجعيش للجدول، هنسمعه. فاكر الترومبوكسان ايتو دي كانت بتعمل بازو كونستريكشن؟ احنا الكلام ده، وكانت بتساعد خطوه البليتلت اجريجيشن، وللاوائل حطت لهم كمان حاجه. الحصه اللي فاتت لما طلعنا بالمعلومه دي انها بتساعد البليتلت اجريجيشن فوصفناها بالعربي ترومبوكسين 2، مع الجلطه ولا ضد الجلطه؟ مع الجلطه. البروستاسايكلين عكسها، بتعمل بازو دايلاتيشن وتمنع خطوه ال اجريجيشن وريليز اللي يمنع البليتلتس انها تتجمع. يبقى مع الجلطه ولا ضدها؟ ضد الجلطه. الحصه اللي فاتت قلت لك المادتين طالعين من اصل ماده خام واحده، اراكيدونيك اسيد. فهمتكم يعني ايه ميزان؟ يعني لو واحد زاد الثاني لازم يهادي. طيب عشان تبسطوني شويه كملوا جاي صح. فاكر الثرومبوكسان دي بتتصنع فين؟ مين يهمه تكوين جلطه؟ ليه؟ فاكر البروستاسايكلين اللي هو ضد الجلطه مين يهمه ما تتكونش جلطه غلط؟ الاندوسيليا اللي بتصنعها. طيب فاكر ازاي الثرومبوكسان دي كان بيجمع البيتس؟ كان بيقلل لهم البعبع اللي بيخوفهم. بروستاسايكلين كان بالعكس يزودهم. طب اورسل اسبرين، ها؟ اسبرين بيزود مين في الاثنين؟ بروستاسايكلين. ترومبوكسان ايتو ولا بروستاسايكلين؟ الكلمتين دول يا اولاد قلناهم المره اللي فاتت هم اللي هيتحطوا هنا في نمره واحده. هتحطها لنا هنا في الاجابه. دي يتحط معاها الجدول. تعالى لتاني حاجة سبيسيفيك وبيموتوا فيها في امتحان نص السنة، يعني بيحبوها جامد قوي بيعزوها قوي في الباتنين. في حاجة بتلمس اسمها انتي ثرومبين 3. انتي يعني ايه في اللغة؟ ضد. الغريب العجيب ان الماده دي اللي في الدم وبتمنع الجلطه لو ربنا خلقها لنا، الماده دي اسمها انتي ترومبين، ومع ذلك ليس لها ادنى علاقه بالثرومبين. ده عشان كده بيلخبطونا بنص سنه. احكي لكم حكايتها يا اولاد. الماده دي اول مره اكتشفوها في دم البني ادم اللي هي انتي ثرومبين 3 دي، كانوا فاكرين ازاي هي بتمنع الجلطات الغلط، كانوا فاكرين انها بتوقف ماده الثرومبين، فراحوا مسمينها انتي ثرومبين. اتضح فيما بعد ان الماده دي ملهاش علاقه بالثرومبين. بس انتوا عارفين احنا بنحتفظ دايما بالاسامي للذكرى والتاريخ، ما يغيروش الاسم، يضحكوا عليكم في امتحان نص السنه، يجيبها لك كده في الامتحان، وهجيبها لك على فكره في امتحان على طول بكره. يجي يقول لك ماده الانتي ثرومبين 3 بتمنع الجلطه، لغايه دلوقتي الكلام مظبوط، عن طريق ان هي بيت انهيبت الثرومبين. تلاقي الطالب راح مطلع القلم بتاعه بيقول لجنه بيرسق بقى الطالب. اسمها انتي ثرومبين. وبيسالك هل هي بتوقف الثرومبين؟ طب هي ماشيه ايه؟ ده سؤال جميل. خطأ. المادة دي ليس لها أدنى علاقة بالثرومبين. في نوعية كده يا ولاد من أساس الام سي كيو تو جود تو بي ترو، يعني ما هماش عبط يعني جايبينها لك أنت ثرومبين توقف الثرومبين تترجمها تحلها، أكيد فيها لعبة، في حاجة في الموضوع. المادة دي يا ولاد اكتشف إنها إزاي بتمنع الجلطة، اقرا آخر سطر فيها، عن طريق إن هي بتوقف نشاط أرقام تسعة كملي كده مكتوب عليه 10 11 12 اكتبي جنبها بالعربي 10 10 11 12 9 10 11 12 9 ده اني سكه في الجلطه رايت رايت صدقوني لما اقول لكم ان الانترنسيك هي السكه المهمه. الانتي ثرومبين شغله كله على السكه الانترنسيك، اصل دي مهمه. اهم سكه في الجلطه السوليفر شغل هي الانترنسيك، هي اللي معمول لها ماده مخصوص. عارف الانتي ثرومبين 3 اللي في دمك مين بينشطها لك؟ اطلع السطره اللي فوقيها. هيبارين. ويبقى دي طريقه عمل الهيبارين في منع الجلطه. الهيبارين ده يا ولاد هو اللي بينشط انتي ثرومبين 3 دمك، اللي لما بتنشط بتوقف نشاط ارقام كام بقى من عامل الجلطه؟ 9 10 11 12. الحته دي مهم تشوف مثال 100 سنه كم مره. الانتي ثرومبين 3 في حاجه بتنشطها لنا في الدم، ماده ايه اللي بتنشطها؟ هيبارين. وكده يبقى انت فهمت ازاي الهيبارين بيمنع جلطه. الهيبارين بينشط الماده دي في الدم، اسمها ايه الماده؟ لا بص انا حافظها من زمان قوي وبقول الكلام ده كتير فحافظته كويس قوي. الهيبارين بينشط مين؟ انتي ثرومبين 3. اللي لما ينشط انتي ثرومبين 3 يوقف ارقام كام بقى؟ 9 10 11 12. في سطر الاول عن الانتي ثرومبين، اول سطر كان عن الكيمياء بقى هم اللي بيوصفوه، يقول لك ده ماده في الدم سيركوليتنج عباره عن بروتيز انهبيتور، ده وصفه الكيميائي. بروتيز اي كلمه اخرها ايه؟ دي ماده بتنهبت ماده البروتيز، ده وصفها الكيميائي ما تفرقش معاها حاجه في الكيمياء خالص. كمان مره عشان خاطري احتمال كبير في ايه اللي كل سنه بيجيبوه؟ الهيبارين. ازاي بيمنع الجلطه؟ بينشط مين؟ انتي ثرومبين 3 اللي هي بقى توقف مين؟ 9 10 11 12. تعالى بقى لأصعب حاجة، النظام اللي ربنا عامله لتكسير الجلطات الغلط. حتة نظام صعب لو ما فهمتوش هنا مش تفهمه لوحدك. اسمه ايه السيستم اللي يكسر الجلطات الغلط؟ فايبريتوريتك. حتى فين نايمين النهارده؟ اسمه ايه النظام؟ فايبريتوريتك. حتة صعبة صحيح، أنا بعترف إنها صعبة، بس لو ركزت هتطلع حافظها تمام. ركز في عندك رسمة كده كبيرة عشان نشرح الفايبرينوليتيك، واخدة نص ورقة قدامك كده. أنا بحب أخش خدها برضو من تحت لفوق. انت عارف النظام بتاعي، انا عملت الكلام ده يوم الجلطة، بديت من تحت وطلعت بالرأس من الفوق، خلصتها لك قدامك على التابلو. انا بحب ابتدي من ثالث سطر من تحت اخر كلمة على اليمين، يعني عد كده سطر اثنين ثلاثة من تحت، هبدا من على اليمين من كلمة فايبرينولايسين، زي وضعنا دلوقتي في الفيسيولوجي لايسين بالضبط، مش عارفين نعمل ايه ولا ايه لايسين. الفيسيولوجي اللي بيعملوه، خلينا احنا بروحنا نرجع بقى. المادة اللي تكسر الجلطة الغلط، حد تايه وصلت لها فين هي؟ وريني كده ورق كده، خليني اشرح، معلش هاتني النسخة كده. انا بادي شرح من الكلمة اللي بين قوسين، يا شايف صباعي فين؟ اهي انا بادي من هنا، هبتدي من هنا شرحي. خلاص. كلمة فايبرينولايسين دي يا ولاد، اي ام تبقى عبارة عن ايه؟ بروتين. وفايبرز اللي هي جلطة، ولايس يعني كلسر، البروتين اللي بيكسر الجلطات الغلط اسمه فايبرينولايسين. في الحقيقة المادة دي لأنها في الدم في البلازما بنستخدم لها اسم تاني، وهو ده اللي بنحب نستخدمه على فكرة في الامتحانات. مكتوب فوقيها بلازمين، مادة في البلازما يبقى اسمها بلازمين، هي بروتين. أسمع منكم، طبعا الحتة دي مش هسيبها لما اطمئن. يبقى اللي يكسر الجلطة الغلط له اسمين، الاسم اسمه فايبرينوليتيك، يبقى على طول المادة اسمها ايه؟ فايبرينوليتين. ولأنها في البلازما يبقى اسمها تاني بلازمين. سهلة؟ طيب لو نزلت للسطر اللي تحتيها يقول لك مادة البلازمين دي بقى، البلازمين خلينا في اسم البلازمين هو اللي هنستخدمه أكتر. مكتوب عندك بتكسر الجلطة ومصدرها، الجلطة اللي هي فايبرين ومصدرها فايبرينوجين. البلازمين بيكسر الجلطة ومصدرها يحولها إلى فايبرينوجين ديجريديشن برودكت. يا ساتر على الجمل الصعبة. لا والله ما صعبة، أنا علمتك قبل كده. أي جملة صعبة في الإنجليش نتعامل معاها إزاي؟ خليك من أهل اليمين على طول، خدها من اليمين، اقراها لي من الآخر. برودكت يعني نواتج، ديجريديشن يعني تكسير مادة الفايبرينوجين، نواتج تكسير مادة الفايبرينوجين، واختصارها FDB، الدنيا كلها عارفاها، فايبرينوجين ديجريديشن برودكت. ان اي كلمة تبدأ ببرو او تنتهي بمقطع جن الى اين اكتف. المادة دي غير نشطة لازم تحولها الاول لحاجة ناشطة عشان تشتغل كويس. اي مادة تبدأ بثلاث حروف برو او تنتهي بثلاث حروف جن المادة دي بتبقى اين اكتف. اين اكتف لازم تتحول لصورة ناشطة عشان تشتغل كويس. طيب يبقى انت دلوقتي بتقول لي البلازمين اللي هي الكلمة اللي احنا بنستخدمها مع بعض صح جاي من حاجة قبله اسمها بلازمولوجين. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت لكم اللي نشط البروترومبين يبقى اسمه بروترومبين اللي حول البروترومبين لترومبين كمان للشورة اللي اسمه كده بروترومبين اكتيفيت كومبلكس. هناك كان كومبلكس عشان اربعه على نفس الوزن اللي ينشط البلازمينوجين هنسميه بلازمينوجين اكتيفيتور. ليه بتستصعبينها؟ ما هو هو نفس النظام نفس الكلام. الحاجه اللي بتنشط نقول عليها اكتيفيتور. اللي ينشط البلازمينوجين يبقى اسمه بلازمينوجين اكتيفيتور. وده جاي منين الاكتيفيتور ده؟ جاي من التيشو هيسموه تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور او اختصارا تي بي اي. مكتوب عندك في الدياجرام تي بي اي على طول تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. خلي بالك يا جدع هو انا مش باجي احط لك الاسم على التابلو انا بحاول اوريك ازاي جابوه وده شيء مهم عشان تفهمي ايه ازاي القصه. مفيش طبيب على وجه الكره الارضيه ما يعرفش تي بي اي. انت عارف لو الدكتور قاعد معاه في قعده قلت له تي بي اي قال لي يعني ايه؟ قلت له لو سمحت على طول وريني الشهاده. انا شاكك فيك. ازاي ما تعرفش التي بي اي؟ اختصار تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. انا شاكك فيكم فانا هخليكم تعيدوها. اللي بيسيح الجلطه ماده اسمها البلازمين. كفر مين ومين؟ تحولهم الى؟ كسرهم تحولهم ليه؟ البلازمين جاي من ماده قبل اسمها اللي نشط البلازمينوجين. طيب لحظه كده قبل ما اكمل عايز اقول حاجه بالنسبه لركيزه شويه الشرح. انتوا بتقولوا البلازمين بيكسر الجلطه ومصدرها مش كده؟ عارف لو انا وانت دلوقتي كلنا دلوقتي عندنا بلازمين في دمنا طول الوقت كانت تبقى كارثه. تخيل واحد فينا تعور لا قدر الله بدأت نزيف ما صدقنا جلطه اتكونت بقى بالسكه الاكسترنسك والانترنسك البلازمين يروح مكسرها لك. هو ازاي هيميز يعني غلط ولا مش غلط؟ ده بيكسر الجلطه والسلام. اللهم اننا في الاخر كنا هننزف حتى الوفاه بعد اي جرح. هقولها تاني عشان ده كلام مهم. لو انت وانت قاعد دلوقتي متخيل ان ماده البلازمين دي موجوده جواك دلوقتي موجوده يعني البلازمين مش هيتحول لبلازمين وعندك بلازمين تبقى غلطان. فكر زي ما بقول. تخيل احنا دلمانيا دلوقتي مليان بلازمين. طب نفترض اتعورنا وما صدقنا جلطه اتكونت البلازمين ده بيكسر الجلطه ومصدرها كنا هننزل حتى الوفاه. البلازمين ده بيتكون بالطلب لما جلطه غلط تتكون بس انما نورمالي ما عندناش بلازمين في دمنا دلوقتي. لما جلطه غلط تتكون نطلع لها البلازمين يكسرها. هحكي لكم ازاي طلعها بالطلب. انا فاكر مره السؤال ده ما جاش عندنا قبل كده عمره ما جاء عندنا في السلسله ان نورمالي ما عندناش بلازمين في الدم. بس اللي لفت انتباهي مره كنت بتفرج على اسئله طالب من جامعه الملك عبد العزيز كان بيوريني الاسئله بتاعته. بتفرج كده يعني على اسئله عجبني جدا واستفدت السؤال ده بتاع البلازمين. فعلا نتعلم من اسئله الناس. مفيش بلازمين نورمالي في الدم. عارف ليه مفيش بلازمين نورمالي؟ اصل في النورمال في دمنا انا وانت في حاجه اسمها الانهيبيتور اوف تي بي اي. ده موجود طبيعي يا اولاد، معطل خطوه تحويل الجلوتامين للجلوتين. تخيل الالم ده هو ده الانهيبيتور اللي معطل لك التفاعل. اسمه الانهيبيتور اوف تي بي اي. مين تي بي اي ده؟ كلنا عندنا حاجه زي الالم ده كده. تخيل المنظر، في حاجه معطله الرياكشن، موقفه التفاعل. الفكره يا اولاد لو جلطه غلط اتكونت حته صعبه ومحتاجين بلازمين. لازم نعمل ايه في الانهيبيتور ده بتاع الكي بي؟ هل نعمله ستيميليشن ولا انهيبيشن؟ ناس ما جاوبتش، اللي جاوبوا برافو عليكم، قايلين لقطوها. اقولها تاني عشان الباقيين، ناس ما اتكلمتش. تاني الحته دي رخمه، خطوه تحويل البلازمينوجين لبلازمين بتتم بحاجه اسمها تي بي اي. تي بي اي اللي هو مين؟ في الطبيعي التي بي اي ده مش شغال، اصل احنا مش عايزين بلازمين عمال على بطال يا عم. نورمالي في انهيبيتور حاجه معطله التي بي اي، ده نورمالي بالدم اسمها انهيبيتور اوف تي بي اي. تخيل ان هو ده الانهيبيتور بتاع التي بي اي، ده اللي موقف لك التفاعل. لو سعادتك عايز بلازمين، عندنا جلطه غلط اتكونت، شغل مخك. المفروض نعمل ايه في الانهيبيتور بتاع التي بي اي؟ نعمله ستيميليشن ولا انهيبيشن؟ انهيبيشن. يعني مطلوب تنهبت الانهيبيتور اوف تي بي اي. جننت الدفعه. انت عارف في اللغه العربيه لما يقولوا لنا نفي النفي اثبات، ده اسمه اللي بيعطل التي بي اي، انهيبيتور للتي بي اي، ده اللي معطله. طب عايز تشغل التي بي اي، شيل اللي معطلنا ده، عطل اللي معطلنا شيله، انهبت الانهبت اوف تي بي اي. مش هتقعد تتخطوا وانت متاكد منها ان كل الناس عارفاها حته ليه؟ يعني مش هتقعد الجلطه اسمه ايه؟ لا يعني هاخد وقت فيها زي ما انا عايز، انا عايز الناس تطلع فاهمها. بلازمين بيكسر الجلطه ومكسرها. جلطه اسمها ايه؟ يحولهم الى البلازمين. ده بيجي من حاجه قبل اسمها اللي ينشط البلازمينوجين. شيشو بلازمينوجين تي بي اي. هل نورمال التي بي اي شغال؟ عليه انهبيتور. طب لو عايز تشغله تعمل ايه؟ انهبيتور. قايلين. طيب تعالى بقى نطلع مع بعض ازاي بقى ننهبت الانهبيتور؟ مين ينهبت الانهبيتور؟ مكتوب عندك في الدياجرام نوعين بروتين سي واس. دول يا اولاد بيبقوا طالعين من الليفر. مكتوب عندك بروتين سي واس، دول بيتصنعوا في الليفر. في الليفر. طيب مش واضحه في الدياجرام دي. الاثنين دول مع بعض هم اللي بينهبت الانهبيتور بتاع تي بي اي. بس في حاجه يا اولاد، قال لك البروتين سي سي بس، عشان يشتغل لازم يكون اكتف. الله احنا هنركب الموجه بقى بتاع الحصه اللي فاتت ولا ايه؟ لا هو السي بس، الاس لا. مكتوب عندك البروتين سي عشان يشتغل لازم ننشطه. صدق او لا تصدق، بليف ات اور نوت جايز، اللي بينشط البروتين سي ثرومبين، ومعاه حاجه ثانيه ثرومبوجلين. ايه ده؟ ثرومبين؟ مش الثرومبين ده احنا خدناه المره اللي فاتت بيحول فايبريلوش لفايبريل ويعمل جلطه؟ هو الثرومبين بس مع حاجه ثانيه اسمها ثرومبوجلين. شغل النظام اللي في الاخر يكسر لنا الجلطه. خلي بالك من الكلمه الله يخليك. ثرومبو موديولين اي ان تبقى بروتين. موديو جايه من موديوليشن، يعني محور، بيحور. البروتين اللي بيحور الثرومبين قلبهولك. بدل ما هو مع الجلطه الحصه اللي فاتت، النهارده شغال مع النظام اللي بيكسرها. الثرومبو موديولين ده يا ولاد بيطلع من الاندوثيليوم بتاع الاوعيه. الكلام ده للناس الممتازه. الثرومبو موديولين عشان افهم الكلام عميق قوي دلوقتي، طالع من الاندوثيليوم بتاع الاوعيه. ثرومبوجلين ده تفتكر بعد ما سمعت الجملة دي لو جالك جملة تمسك نص سنة ترومبل كان اكتب في الكتير وهجيبك الامتحان بتاع بكرة as procoagulant يعني الترومبل اشتغل مع الجلطة and anticoagulant يعني بالظهر يعني كان اكت كده او كده تبقى صح ولا غلط صح طبعا مش احنا شفناه بيحول فايبرينوجين لفايبرين يبقى نعتبره مع الجلطة procoagulant النهاردة مع النظام اللي معاكس اللي كسرها يبقى anticoagulant غالب اكيد طب احنا كده اتلخبطنا دلوقتي السرومبين كلام على السرومبين هيشتغل مين فيهم جوه الجسم؟ أفهمك يا ابني هو لو حصلت إصابة مش طبعة الطلاء بتوع الطلاء ده اللي هو مين؟ انتسير ما عادش فيه في مكان الإصابة ترومبوموديولين خلاص فالترومبين لوحده يحول لك مين لمين ويعمل جلطة؟ فايبرينوجين لفايبرينين لكن انا واقف قصادك اهو ما عنديش اصابه فجاه جلطه غلط اتكونت في مكان ما الاندوثيليوم في الحته دي يروح مطلع الترومبوديولين يقلب لك الثرومبين بدل ما هو مع الجلطه يبقى ضدها الثرومبين مع الترومبوديولين يلا اسمعها منكم بقى ينشط بروتين مين سي والسي اشتغل مع ايه يعملوا ايه في الانهيبيتور بتاع التي بي ايه خلص التي بي اي فاق من الانهبيشن اللي عليه حول لك مين لمين؟ لازمين يكسر الجلطه ومصدرها مين ومين؟ فايبرينوجين حولهم الى؟ اف بي اي الاختصار فايبرينوجين ديجريديشن ثانية واحدة في مكانين في جسم البني ادم ما بيطلعوش ترم هدولين ابدا اللهم ان المكانين دول بقى لو جلطه غلط اتكونت خلاص برين وهارت هم دول اللي فيهم جلطة ما بتروحش لوحديها برين وهارت عشان البني ادم يموت ما هو لو كل جلطة بقى تسيح هنستنى بقى واحد عربية تهب وبقى مش فارق عليه هيقعد عايشتنا 2000 سنة بقى لازم يموت لازم في سبب الوفاة ربنا حط المكانين دول برين وهارت ما بيطلعوش فيهم الاندوثيليوم ترم هدولي هقول لكم حاجة تانية انت عارف اللي بيجيله جلطة في القلب الجلطة مش هتسيح بقى مفيش ترومبودولين هناك العيان اللي يجيله جلطة في القلب ده ولاد لو اتساب يعني ممكن يا اما يموت يا اما في حتة كبيرة من جدار القلب مش وصل لها دم تموت تتعب يقول لك جاله ضعف في عضلة القلب بعد كده انت عارف لو لحقنا مريض الجلطة على القلب بحقنة تي بي اي حقنة بنديها له في الكورونري عارفين الكورونري بقى من الفينومينال شوني تاجر العربي عامل زي التاجر ده اللي محاول القلب انت عارف مريض اللي يجيله جلطه في القلب لو لحقناه بحقنه تي بي ايه تي بي ايه اللي بيحول بيه لمين؟ بلازمينوجين ساحه الجلطه لو ادينا له الحقنه خلال 6 ساعات من الجلطه الشخص ده يا ولاد بيفوق زي الفل وكان مفيش حاجه حصلت الجلطه بتاعته هتسيح وكان مفيش اي اصابه هي المشكله في حاجه واحده بس ثمن الحقنه حقنة التي بي اي دي ثمنها 6000 جنيه ثمن الحقنة 6000 ان شاء الله مع انه عايش والله احنا عندنا في المستشفى اهل الخير كتير الحاجات كلها قائمة على التبرعات طبعا الناس اللي تقدر تدفع طبعا هاي كويس احنا عندنا مستشفى زي بتاعتنا كتر خير وبركة يعملوا عليهم الناس اللي بتتبرع بيبقى عندنا شوية حقن من دول تي بي بس في الآخر ما بتكفيش يعني احنا بيجي لنا كم الحالات أكثر من ان احنا ندي الحقن دي ببلاش حالات المدرسة ما بندي عشان كده دايما بنتكلم ونقول ناس تتبرع وناس تساعدنا شوية ان دي بتنقذ حالات ناس حقنة 6000 جنيه بس انا عايزك تتخيل بقى حقنة التي بي اي قد كده دي ب 6000 بص انت بقى على حجم جسمك كله كل الأوعية بتاعتك تي بي اي موجود فيها عليك ان تقدر بقى كم انت غالي ايها الانسان شوف سعرك قد ايه بس للاسف ما بتتفاجئش ما بتتفاجئش موجوده في حاجات غاليه قوي قوي يعني ميكانيكا قيمتك عاليه قوي في حاجه بقى موجوده عندكم في الدياجرام مكتوبه عندك ان البروتين سي والاس غير ان هما بينهبت الانهبيتور بتاع السي بي اي عملوا وظيفه ثانيه شايفها رهالي عملوا ايه اكتيفيشن لمين كمان وقفوا نشاط مين 85 طالب يقول لي ايه علاقتهم بالقصه اولادي انت نسيتوا عيله الفايبروجين عيله الفايبروجين كان فيها مين فايبروجين 13 السيستم اللي عتبلوه عندك زي ما كسر الفايبروجين بيوقف نشاط 5 و8 اللي هو ضمن العيله فاضل مين موقفه؟ مالوش لازمه توقفه 13 اصل 13 ده قصص الجلطه كان بيشتغل مع اخر خطوه كان بيحول مين لمين؟ اللوس فايبرين لهايت فايبرين طب انت هنا كسرت الجلطه اساسا ايه كمان هتتعب يروح توقف 13 مالوش لازمه توقفه سيبوه اخر فترة عندك في الورقة مكتوب عندك حاجة اسمها الـ FDB ايه الـ FDB ده؟ مكتوب عندك هو ده اللي بيوقف الثرومبنج تعال افهمك ايه اللي مكتوب انت دلوقتي شغلت السيستم اللي بيسيح الجلطة طب الجلطة اتكسرت مش لازم توقفه بقى ولا هتسيبه مولع طول عمره الاس دي بي اللي هو الماده اللي نتجت في اخر خطوات خلاص مواد التكسير التكسير تام دي توقف لك الثرومبين بقى بتاع اول خطوه قسم الجهاز بقى الجوده بتاعها الاف دي بي يوقف لك اول خطوه فوق يوقف الثرومبين حتى يطمئن قلبي كده خلصت الورقه دي لو قلتها كويس انا حاسس ان انا عملت حاجه النهارده فعلا الورقه دي حته حاجه صعبه الحته دي رخمه البلازمين ده جاي منين؟ لا واضح احنا ما عملناش حاجه، البلازمين ده بيسيح مين؟ حولوا ميلا؟ اللي نشرط البلازمين وجاب اسمه؟ يبقى اكتيفيتور جاي من التيشو على بعضه؟ نورمالي عليه؟ طب عشان اشغله يبقى لازم اعمل؟ اللي ينهبت الانهبيتور بتاع السي بي اي حاجتين مع بعض بروتين سي و بس سي لازم ننشطه بحاجتين ثرومبين ومعاه حاجه الى بيت ثرومبين البروتين سي واس غير ان هما بينهبت الانهبيتور كان بيوقفوا نشاط حاجتين كمان خمسه اقلب الورقه وتعالى لي بقى نظري مهم وسؤال وصناعه المخلوق ورقه اخرى بقى خلصنا بقى الورقة دي بقى يا اولاد هنتكلم عن مواد وحاجات ابتكرها البني ادم لمنع تجلط الدم صناعة المخلوق بقى ده نظري مهم والسؤال هو عملي مهم ليله العمل هخليكم تراجعوها الورقه الجايه مهم قوي لا استنى العمل ان شاء الله كلها طبعا نفهم الورقه عندك متقسمه يلا اهدى بقى كده وتابع اهدى وتابع بقى يلا ركز كده معايا هنقسم الورقه دي لحاجات انفيترو يعني ايه انفيترو؟ بره الجسم وان فيفو اللي هي فوق خلينا الاول في انفيترو ايه انفيترو ده بره الجسم؟ انفيترو دي حاجات يا اولاد البني ادم يستخدمها في بنوك الدم وفي المعامل لمنع تجلط عينات الدم بتاع العيانين او التجلط في كيس الدم ركز في الكلام اللي بقوله في ثلاث طرق يا اولاد بنستخدمهم في المعامل وبنوك الدم عشان الدم ما يتجلطش اول طريقه مكتوب عندك هنلعب على ايون الكالسيوم اللي زي ما انت قلتوا شاطرين انه كان مهم لكل خطوات الجلطه ما عدا اول خطوتين في السكه الانترنت اول طريقه عندك لمنع تجلط عينات الدم ممكن نرسب الكالسيوم بي بي تي يعني بيرسيبيتيشن بوكزاليت كده. ده مش هيتغلط لو حطيت بوكزاليت على عين الدم كالسيوم اترسب. او خلي الكالسيوم غير متأين. مش عمال اقول لكم قوه الكالسيوم بالايونيزيشن محطوط عندك العلامتين بلس قلبتهم لك لاكس يعني شلت الايونيزيشن دي ايونيزيشن بسيتريت كده ده مش هيتغلط بقى. كالسيوم لوحده ملوش قيمه. اهم حاجه نبقى يبقى اللي سمعوا مني الاجابه قبل كده ما ينفعوش. عايز يبقى ايه كده؟ تفتكر كيس الدم اللي سمع قبل كده انا عارفه مش عايز تجاوب خالص ولا ترفع ايدك. تفتكر كيس الدم في المستشفى عشان ده سؤال في الشفوي بيحطوا عليه لمنع التجلط ستريت ولا اوكزاليت وليه؟ يعني له جابه يرفع ايده من الجماعه اللي بيحطوا في الجماعه المره دي حطوا في ايديهم ليه بقى؟ مش هيرجع تاني. انت رايك اوكزاليت طب اسمع اراء اخرى. هو الناس موافقه على اوكزاليت ولا ايه؟ ايه؟ حطوا في ايده ستريت ليه؟ انا هقتلك بالك سمعت قبل كده والله انا هقتلك بالك اول مره. طب احكي لي انت بتقول كده قلت ايه؟ اذا عملنا بص اسمع بقى الاجابه الصح ايه؟ انت عارف ايه؟ الاول احنا هنحط ستريت على كيس الدم. اكتب على ستريت كيس الدم بس الاول. انت عارف ايه هو الكالسيوم مختلف؟ ده الجير. جير هو ده الكالسيوم اوكزاليت. انت عايز تحط اوكزاليت على كيس الدم. انت لو حطيت اوكزاليت على كيس الدم يترسب لك جير في قاع الكيس. جير بجد هو ده الكالسيوم اوكزاليت. عايز تنقل جير على دم العيان. طب لو انت رضيت فكرك العيان وانت جايب له الكيس من بعيد كده شايف ان في جير وتقول له ما تقلقش هعلقه له ما تخافش هتخاف بعدين مش هيرضى ياخده طبعا. جير احنا اولاد في بنك الدم بنحط السيتريت. سيتريت ممكن لو عندك عينه دم في المعمل مش عايزها تتجلط تحط عليها هيبارين. على الله تكون نسيت. فاكر الهيبارين ازاي بيمنع الجلطه؟ بينشط مين؟ احنا قلناها اربع مرات مش معقول. بنشط مين؟ انتي ثرومبين 3 اللي بيوقف نشاط 10 في طريقه ثالثه. ولاد في المعمل انابيب بتبقى غاليه قوي ناعمه قوي من جوه البطانه يا في السيليكون يا بواكس تمنع ان الفليتس تتجمع عليها. وما دام الفليتس ما اتجمعتش هل كده الجلطه هتتكون؟ الانابيب دي غاليه قوي. الانبوبه 8200 جنيه الانبوبه الواحده. عشان كده ما بتستخدمهاش كتير. يعني فكره كان هجيب في معمل فيزيولوجي ده بحكي الانبوبه 8200 جنيه الطلبه تشتغل عليها تلاقي واحد بيهزر مع زميله ويرمي ويقول لك زميله بيفوتها تروح لابسه في الحيط ادي 200 ونعد نحط لك هبارين ستريت حاجات ببلاش فاهم. الانابيب غاليه قوي. لو عندك معمل كده ان شاء الله بتاعك شغلك انت بقى. تعالى بقى ان فيفو الحته دي نهزه بقى شويه ان فيفو. يا ريت الجماعه اللي بيتكلموا فضلك كده هتبوظ لي الورقه ونص الجايين وهم مليانين. فضلك اللي ورا صف قبل الاخير جنب العمود باتنين هتبص لي هشايفك انا دلوقتي تعدل لي بقى كده وده كله ما بصش على فكره يا جماعه خليك معايا. تعالى بقى ان فيفو. الفيفو دي بقى يا اولاد حاجات هنستخدمها جوه جسم البني ادم. من فضلك ما تقولنيش كلام ما قلتوش. انا ما قلتش ان احنا هندي العيان حاجه تسيح الجلطه. اسمع انا اقول ايه في الفيفو. ده عيان النهارده يا اولاد جات له جلطه يا في القلب يا في المخ وما ماتش فلت من الليل. مهم انا عايز اديله حاجه تمنع تكوين جلطات مستقبليه. من فضلكم حد يشوف الموضوع غلط. انا ما قلتش ان هدي العيان حاجه تسيح له الجلطه اللي اتجوزها. لا ما قلتش كده. انا بقول واحد اتكونت له جلطه غلط يا في القلب يا في المخ وما بقتش. انا دوري كطبيب عايز امنع ان القصه دي تتكرر تاني. عندك بقى دوايين ممكن تديهم للعيان مكتوب عندك هنستخدم الادويه دي في الانترا باسكر ثرومبوز حصل جلطات داخل الاوعيه مش عايزه تتكرر القصه. الدوائين اللي محطوطين عندك وهناخدهم في صورة مقارنة هيبارين على ايدك الشمال ومستخلصات نبات اسمه كيومارين ده نبات مكتوب تحتيني ده نبات بلانت اوريجين. مادة الكيومارين ده او نبات الكيومارين هناخد المادة الفعالة اللي فيه اسمها الدريفاتيف يعني مستخلصات نبات الكيومارين يتحفظوا صم الدوائين بقى الكيومارين. حاجة اسمها وارفرين وحاجة اسمها دايكيومارول. احنا متعودين على السؤال نص السنة على دايكيومارول بس بليز احفظ الاسمين دول دوائين معروفين الاثنين بناخدهم من نبات الكيومارين. لو ربنا خلاص قفلها لك مش هتحفظ الا واحد احفظ دايكيومارول اللي هو ده اللي بيجي في الامتحان مش عاجبك التاني انت حر بس هو الدايكيومارول الاهم. كيف حد حافظ بقى الدوائين اللي بناخدهم من الكمارين؟ دايكيومارول وارفرين. اهم واحد مين اللي بيجي؟ دايكيومارول. طيب كلمتين بقى على الهيبارين معلش بكلم قدام بكلم كتير قوي. تو ماتش كده. الهيبارين على ايدك الشمال عايز اقول لك عليه كلمتين. خلي بالك غير ان انا بستخدمه انا بديه العيان هو بيطلع جوه جسم البني ادم اصلا بناخد وصفه كده. يقول لك ده عباره عن ايه الهيبارين؟ ده عبارة عن سلفيتد ميوكوبوليساكرايد ده عبارة عن سكر عليه مجموعة سلفيت ده الكيمياء بتاعت الهيبارين. الهيبارين له سترونج اسيديك حط دايرة حوالين اسيديك بروبرتي. الهيبارين ده حمض قوي جدا هنعوزها دي بعد شوية. ده بيطلع جوه جسمنا يا ولاد من الليفر ده نورمال مش احنا خدناه في الورق اللي فات من الثلاثة الجنرال بتوع صناعة الخالق فيهم هيبارين. ده بيطلع نورمال من الليبر ومن نوعين كور بيضة ماست سيل وبيضو بيضة. دول كور بيضة ماست سيل وبيضو بيضة دي كور بيضة. عارف أهم نقطة في الجدول إيه؟ إزاي كل واحد فيهم لما تجيلي العيان يمنع الجلطة في العيان؟ ما تغشش أصلك لو قلت يلا سقط رقبتك هيبارين لما تجيلي العيان ازاي يمنع جلطه دي ثالث مره نقولها النهارده بينشط مين انت تروب السرير اللي بدوره يوقف نشاط مين 9 10 11 12 اقرا اكتب عليه ام سي مهم مود اوف اكشن ده بيفاسيليتيت عمل الانتي تروب السرير اللي بيوقف نشاط 9 10 11 12 اهم نقطه في الجدول. طيب تعالى بقى ناخد الناحيه الثانيه ابص في الورق ازاي لما في العيان بقى دايكيومارول اللي هو ده بناخده من نبات الكيومارين ازاي بيمنع جلطة في العيان؟ ده الليبر فاكر عيلة البروسترومبل اللي هي 1972 اتعلمنا من شوية ان الليبر عشان يصنع عيلة البروسترومبل كان محتاج حاجة من الدم فيتامين ايه؟ كي ادي البلاد اهو فيتامين كي اشتغل كاكو انزيم لازم في الليبر عشان نصنع العيان. العيان يا ولاد اللي بنديله دايكيومارول بصوا الدايكيومارول بيعمل ايه؟ ادي يا سيدي الدايكيومارول اهو اللي العيان خده موجود في دمه دلوقتي. الدايكيومارول تركيبه الكيميائي شبه فيتامين كي قوي. يعني الكيمياء بتاعته شبه فيتامين كي. قوم الليبر بينخدع بيضحك عليه الليفر بدل ما ياخد فيتامين كي ويصنع 1972 الليفر بيغلط ما هم شبه بعض فيتامين كي ودايكيومارول شبه بعض الليفر بيغلط وياخد دايكيومارول وده لا يصلح لتصنيع 1972 دايكيومارول لو الليفر خده غلط ده ما ينفعش يصنع 1972 الليفر بقى مفيش حاجه اسمها يقعد يعيط للعيال لا ارمي واخد انت مفيش كلام من ده نقول له فات المعاد على ام كلثوم انتهينا على كده مش انت غلطت اتحمل بقى ادي طريقه عمل الدايكيومارول شوف اكتبوها ازاي اقراها معايا الدايكيومارول بيكون فيه بيتنافس مع فيتامين كي عند الليفر. وما عرف مين اللي هتقل على طول؟ جرد لندن. سيبلي جنبيها للمرة 16,972. قالت انت كتبتها كم مرة كده بحيث انها ما تنساهاش بقى. ولما 1972 قبل ما تتصنعش سبعة ده اللي سكة بالجلطة. اللي بيتكلم. تسعة. وعشرة الرأي بتاع الاثنين. يبقى كأن لما الدايكلورول بيتاخد سكتين الجلطة بس في العيادة. طيب تعال نكمل بقية جدول المقارنة. بيقول لك الهبارين زي ما بينفع جوه العيان بينفع ان فيترو. حطيناه فوق فوق في المعامل وبنوك الدم كنا حاطينه في الورقة من فوق الهبارين. انما الدايكلورول بالعيانين بس ان فيترو. كل حاجة في الدنيا وليها مزايا وليها عيوب. تعال اقول لكم الهبارين ايه مزاياه وايه عيوبه كعلاج. الهبارين في ميزة واحدة كعلاج في العيانين نستخدمه كمان للجلطة. انك تو ما تدي الهبارين دلوقتي بيمنع الجلطة من اول دلوقتي. مكتوب عندك immediate action. دي الميزة. سيبي جنبيها دي الادفانتج او الميزة. immediate action. الهبارين. الهبارين فيها عيبين يا ولاد. انه بيتاخد حقن مكتوب عندك كلمة injection. والعيب التاني ان الحقنة بتشتغل بجسم العيان 6 ساعات بس. يعني العيان مفروض يترقع كام حقنة في اليوم؟ أربعة. كل يوم العيان محتاج 4 حقن هبارين. ده عايزه مرضى على قده. كتير قوي يعني ده عيوب دي. يبقى عيوب الهبارين حاجتين. حقن والحقنة شورت ديوريشن يعني مدة تأثيرها قليل 6 ساعات. طب تعالى كده يا دايك يا مارول الناحية الثانية. العكس بقى يا دايك يا مارول في ميزتين. انه بيتاخد اقراص. اورال يعني بالفم والقرص بيقعد شغال مدة طويلة 12 ساعة. يعني العيان المفروض نبلعه كم قرص في اليوم؟ 2 بالليل 1 الصبح. كده؟ بس في عيب خطير في الدايك يا مارول كعلاج. انك لما تبتدي العلاج بالدايكلومارول جماعه بتوعنا قبل كده اللي سمعوا ما ينطوش بيبتدي يشتغل طبعا عندك بعد 48 ساعه. يعني ابتدي اقراص دايكلومارول دلوقتي تبتدي تمنع الجلطه بدءا من اليوم الثالث. يعني اول يومين مش هتمنع حاجه. العيان ممكن يجيله جلطه فيها ويروح في داهيه فيها. طيب انا عايز اسال جماعه اللي ما سمعونيش قبل كده اللي سمع ما لهاش قيمه للجواب. انا عايز اسالكم تفتكر ليه العيان اللي بياخد دايت كمارول الدواء هنا ما بيشتغلش الا بعد يومين؟ ليه اول يومين ما يشتغلش؟ انا عايز اسمع اجابتك الجماعه اللي سمعوا. طب نسمع الناحيه الاجابه دي. فيتامين كي يخلص من الليفر. لا هو من اول لحظه دايت كمارول مش هيخليه يروح. هو بيستنى الليفر يسحب كل الفيتامين كي لا ابدا الاثنين بيبقوا موجودين. هو من اول لحظه ياخد الغلط على طول. برافو عليك. شوف الراجل اللي قدامي يقول لنا ايه؟ لا بص بيقول لك خلاص حبيبي 1972 الدايكلومارول لما تجي للعيان دلوقتي الدايكلومارول هيمنع تصنيع العيله دي من اول اللحظه دي من اول دلوقتي. بس نورمالي في الدم 1972 كانوا موجودين الاول. عبال ما اللي في الدم دول بيخلصوا تاخد يومين. يبقى تاثير العقار ما بيبانش الا بعد يومين دول. عبال ما 1972 اللي اوريدي كانوا في الدم اللي متصنعين من قبل كده بيخلصوا تاخد يومين. طب تفتكر هل انت سمعت يا عم المزايا والعيوب بتاع كل واحد؟ تفتكروا بقى العيان عندنا في المستشفى اللي بيجي لنا القصر العيني مثلا كان جات له جلطه في القلب يا في المخ وما ماتش نديله مين في الاثنين؟ هبارين. هل اديله الهبارين حقن ولا اديله دايكلومارول الاثنين ونصيبه اول يومين؟ اول يومين اديله الاثنين. ادي الاثنين مع بعض زي ما انتوا بتقولوا. طب وبعد كده اعمل ايه؟ كمل طول عمره يعني بيهم ولا ايه؟ بعد يومين اوقف مين؟ هقولها بقى صح طبعا. احنا عندنا اولاد في المستشفى بنعمل كده. بيجي لنا المريض من دول يقول له اسمع احنا هنديك الاثنين حقن الهبارين وقراص تايكومارول، هتاخد الاثنين من اول دلوقتي وبعد يومين هنوقف لك مين فيهم؟ الهبارين. يكون مين اشتغل؟ تايكومارول. دي طريقه التعامل مع العيان في المستشفى. احنا بنعمل كده، بنستخدم الاثنين. وعلى فكره دي اسئله الشكوى كلها، يعني ليه اشتغل بعد يومين عبال ما الكلوتنج الفاكتورز اللي موجوده من اول تكبر؟ وتكلموه كده زي بكلمكم، يعني هو بيسالك اساسا ليه بعد يومين؟ يعني انا بيكلمك بالعربي، يعني مش شرط ان الامتحان كله انجليزي، تاخد وتدي معاه عبال ما دول يخلصوا. طب بتبتدي تتعالجوا بايه؟ هو بيسالك بتعالجوا بايه؟ قول له ببتدي بالاثنين حقن وقراص، وبعد يومين اوقف مين؟ الحقن. تكون مين اشتغلت؟ خلاص؟ عايز اقول لكم حاجه، ان الادويه دي حقن جبارين او اراد دايت كبارول ما بتتاخدش في البيت. يعني ما فيش حاجه اسمها العيان اطلعه بروشته من المستشفى حقن جبارين واراد دايت كبارول وكمل لوحدك في البيت وهم يظبطوا لك وبعد يومين يوقفوا الحقن ونكمل اراد. نيفر. الادويه دي بتتاخد في المستشفى اول يومين خصوصا، لازم يقعد معانا في المستشفى اول يومين. اشمعنى؟ اصل احيانا يا ولاد يكون العيان حساس الدواء. العيان ياخد من عندنا حقنة الهبارين او قرصة دايكومارول، بمجرد ما ياخده خلال ساعة ولا اتنين الموضوع يقلب معاه بالعكس. حساس الدواء يقلب بنزيف داخلي ويبتدي ينزف من مناخيره وضغطه يوطى ويموت مننا. حساس. طبعا مفيش حاجه اسمها حساسه الاثنين، زي واحد سالني المره اللي فاتت قلت بنفترض حساسه الاثنين، اثنين ايه يا اخي؟ ده بتعقدنا، ده واحد فيهم صعب انك تشوفه. الاثنين ايه؟ هو الناس اللي هتقابلهم يا حساسه ده يا ده. المهم بقى انت اديت العيان دلوقتي دواء عامل له مشكله، لازم تبقى عارف حاجه اسمها الانتيدوت، مضاد العقار، حاجه تلحق بيها العيان اوان توقف له الدواء اللي عامله حساسيه، مش هتسيبه يشتغل جوه جسمه. يقول لك لو العيان جاته الحساسية من الهبارين ومجرد ما خد الحقنة بعد شوية ليه ابتدى ينزف ونزيف داخلي واخد ضغطه يوطى بقى وهيموت منك، ادي دواء يعطل عمل الهبارين فورا. خلوي قوي اسمه بروتامين سلفيت، مكتوب تحتيه ان ده له بيزك، خلوي كلمة بيزك يعني خلوي بروفيت. تفتكر ليه بدي خلوي قوي؟ لأنه هو حمض قوي، أحلى حاجة تعادل الحمض والقلوي. عشان كده قلت لكم برويزو أسيد الفوق. أنت عشان تعادل الهبارين إدي العيان بسرعة حقن بروتامين سلفيت، مفيش دكتور مش عارفها دي. طب ثانية واحدة. طب العيان نزف منك. يبقى لازم تنقل له دم كمان. الطالب العادي اللي عايز ينجح، هو ده لازم يكتب كده. اللي عايز ينجح هيقول المعلومة، بندي العيان بروتامين سلفيت وننقل له دم. الطالب الممتاز هيكتب عن الدم اللي هنديله العيان انه لازم يكون فريش. اصل انت محتاج دم في حاجة كده بحيث ان جلطات تتكون تسد النزيف ده اللي حصل للعيان. فاكر النهاردة عيلة مين اللي كانت مش السيرم ومش ستيبل؟ تاني عيلة دي اكتب لي فوق فريش فايبرينوجين جروب، هو ده الطالب بتاع الامتياز. حرام عليا يا رب اصحح، والله يبقى حرام عليا لو اتنين كتبوا لي في الامتحان واحد كتب ادي بروتامين سلفيت وبلاد ترانسفوجن، الثاني الورقه الثانيه بروتامين سلفيت وفريش بلاد ترانسفوجن، مش ممكن ادي ده زي ده، يبقى حرام. لازم ده نقصه الابره وادي العلامه كامله. كلمة فريش هنا مهمة. أصل أنت بتنقل دم بغرض إن مش بس تعوض الباطل، إن كمان العيان لازم يبتدي يكون جلطات ويوقف النزيف اللي حصل له. محتاج فايبرينوجين جروب. هي الجلطة. طب نفترض بقى العيان خد الحقنة بتاع الهبارين ما حصلوش حاجة. جيت بعديها بساعتين رحت مبلعه قرص دايكومارول، بمجرد ما بلع القرص ساعتين اللي بعديهم نزيف داخلي وبتاع طلع انه حساس للقرص. اعمل ايه؟ الكسره ما تنساش ترجعه. العيان اللي طلع حساس لماده البايكومارول الحقوه خمس ست حقن فيتامين كي بسرعه. انت عارف لما فيتامين كي يكثر قوي في دم العيان الليبر يبتدي يصحح اوضاعه، قدامه فيتامين كي كتير وبايكومارول قليل هيبتدي يصحح نفسه بقى، هيبتدي كذا مره ياخد صح الليبر يبتدي ياخد فيتامين كي مظبوط يصنع العيال اللي كانت ناقصاه اللي هي 1972. وطبعا غير انك تدي فيتامين كي للعيان مهم تنقله دم، والدم لازم يكون فريش. كلمه فريش هنا مهمه. انا عايز اطمن على كذا ولا بعد يومين؟ لا لا ما تطلعش بعد يومين، دي كانت تستنينا لما خلصوا بيصنع على طول. وقع حصلت الهبل خليه دايكومارول هو نصيبه اول يومين، هو اول نصيبه اول يومين مش حصلت الاثنين ما حصلتش الثالث. هبل يبتدي على طول يقراص دايكومارول من اول يوم، نقول اول يومين احنا حظنا فيه. لا فيتامين كي ما بيشتغلش في الليبر اصلا، لا الناس دول بينزفوا كتير لو تعوروا انزفوا لو تعوروا. بس انا اعمل ايه؟ ما هو انا زي ما انت بتقول هيجي له جلطات الموت، انا بحكي خلاص بوقف. طيب انا عايز اراجع اهم نقط في الجدول بس ثانيه واحده. انت عندك اهم نقطه في الجدول هي المودوك اكشن. الهبارين لاخر مره النهارده هنقوله ده بيشتغل ازاي لمنع الجلطه؟ بيشغل مين؟ الانتي. يبقى ماده الانتي ترومبين بقى دي اللي هتشتغل اكيد بتوقف الثرومب، مش اسمها انتي ترومبين؟ لا بتوقف مين؟ على الله حد يلخبط. الدايكيمارول يعاكس مين عند الليفر؟ فيتامين كي بيكمبيت مع ثاني عيله ما تتصنعش احيانا في الشفوي يسالوك الحته اللي تحت الجدول دي شافوا مهندس يقول لك تعرف وظيفه ثانيه للهبارين؟ هبارين قول له اه بيروى الدم. فاكر ده الخروف ها؟ ايه روى الدم؟ روى الدم ايه؟ مكتوب عندي كهو صحيح بيروى الدم لايبيميا كليرنج افكت. لايبيميا يعني دهون في الدم، ايميا يعني دم، لايب يعني دهون، بيروى دهون الدم. هقول لك معلومه بقى، انت عارف ان دمنا بيبقى طالع من الانتستين لونه اصفر؟ فعلا لونه اصفر مليان دهون جابها من الانتستين. المعلومه دي صحيحه 100%. البلد بتاعنا بيبقى طالع من الانتستين مشبع بالدهن اللي في اكلك، يبقى لونه اصفر. اللي بيسيح الدهون بقى في دمك وبيرجع دمك للون الاحمر العادي بتاعنا ده، اللي بيقوقه بيرجعه احمر انزيم اسمه بنهايه الورقه اسمه لايبوبروتين لايبيز. الهيبارين بينشط هذا الانزيم. يبقى بيروى الدم ولا بيروقش الدم؟ بيروى الدم. شفت ازاي من غطوط؟ هقولها تاني. احنا عندنا الدم طالع من الدست لونه اصفر لانه مليان دهن. اللي بيروق دمك ويرجعه للون الاحمر يعني بيدوب لك الدهون دي ويخليه لون احمر انزيم اسمه لايبيز. لايبوبروتين لايبيز. الهيبارين هو اللي بينشط هذا اللايبيز. لو اخدت بالك قبل ما اقلب الورقه عايز اقول حاجه. الهيبارين يا ولاد في الورقه اللي قصادنا عمره ما كان البطل. طول عمره مساعد البطل. الهيبارين مش هو اللي منع الجلطه، انما شغل اللي بتمنع الجلطه اللي هي ماده انتروبين. الهيبارين مش هو اللي بيروى الدم، هو بينشط الانزيم اللي بيروى الدم. اسمه ايه الانزيم؟ على اي كلمه هيبارين في الورقه اكتب عليه بالعربي مساعد البطل عشان تفتكر انه عمره ما كان البطل، بس ارتضى انه يفضل طول عمره مساعد البطل. اقلب الصفحه والصفحه الاخيره. امراض الهيموستيزس يلا الصفحه الاخيره يا دوب على قد الساعة اللي فاضله. اتفضل كده مليانه. ديسوردر اوف هيموستيزيس او ديزيزز سوري امراض ديزيزز اوف هيموستاسيس امراض الهيموستاسيس. ركز عشان الورقه دي مليانه. يلا نقفل الورقه دي كويس وقفلنا الهيموستاسيس مع اول مره. جايب بقى ورقه صغيره بكره ونبدا اليونت على طول. ورقه انت عارف ايه الامراض اللي ممكن تقابلك في العياده في موضوع ايقاف النزيف؟ حاجه من ثلاثه. الورقه عندك مقسمه ثلاث اجزاء جماعه بيتكلموا، لو شاهد منك تقفلش فيهم حاجه. انت ممكن يجي لك العيان بتاع الهيموستيزس عنده مشكله في الهيموستيزس، حاجه من ثلاثه. يا عيان يجي لك بينزل كتير تبقى عندك نمره ايه؟ اكسسيف بليدنج او بليدنج تندنسي. انزل كده نص الورقه تحت. ممكن العيان يجي لك في العياده بالعكس بيشتكي من جلطات غلط كتير اكسسيف كلوت فورميشن نمره بي تحت. او ممكن يجي لك المريض اللي عنده الاثنين جلطات كتير وبينزل كتير وهحكوا لك قبل المشكله هنحكي بالظبط. اهم حاجه يا اولاد وانت احنا بنذاكر موضوعات طويله زي كده الترتيب. الاول تقعد مع نفسك كده دقيقتين قبل ما تقعد تذاكر الموضوع بالكامل. تقول موضوع الهيموستيزس يعني ايقاف النزيف. العيان ممكن يجي لنا في العياده احتمالاته ايه؟ يا اما واحد نزيف كتير. يا اما واحد عكسه جلطات غلط كتير. جاي الاثنين مع بعض. عيان بينزل كتير هو ده اللي بينزل نظر مهم وسؤال. اكسسيف بليدنج هو ده اللي بينزل الامتحانات، هو ده اللي سؤال مهم وسؤال. ده بيجي ده خلي بالك. يجي يقول لك قول الكوزس اوف اكسسيف بليدنج. تصدق الموضوع ما هوش حلو. اخر فرصه لينا نحكيها. فاكرين لما حكينا ان موضوع الهيموستيزس فائض ذو جناحين؟ قلنا ان في جناح البليتت دي اللي مسؤوله عن اول تو ميكانيزمز اللي هم مين؟ والجناح الثاني كلوتنج فاكتورز اللي بتعمل الجلطه. يبقى لما اجي اقول لك واحد ينزل كتير هتقول لي يا عيب في الجناح ده يا عيب في ده. يا اما عنده عيب في الجلطه يا عيب في البليتلت. انا مش جاي اسمع معاكم. دي نقطه فاصله في فهم الهيموستيزس. انك تبقى فاهم ان القصه كلها حاجتين. النزيف بيقف بحاجتين بليتلت وكلوتنج فاكتور. طب واحد بينزل كتير يبقى عنده يا عيب بليتلت يا عيب في كلوتنج فاكتور. بصوا التقسيمه. اسباب واحد ينزل كتير يا اما ديفكتيف، ديفكت يعني عيب جلطه. العيب في تكوين الجلطة ما بتتكونش كويس. ابدأ تحتيها 12 سطر. يا إما عيب في البليتس. ديفكت إن بليتس. نمرة 2 تحت شوية 12 15 سطر تحت. تصدق اللي بيضيع وقته في البيت كده 3 4 دقايق قبل ما يذاكر إن يحط التقسيمة التفاصيل بقت سهلة. تعالى نمسك عيوب الجلطة. ليه واحد ينزل كتير نتيجة الجلطة ما بتتكونش؟ زي ايه اللي بيتكلم فيها؟ الأمراض اللي بتعطل الجلطة. في عندك سببين مكتوبين. نقص فيتامين كي وتحتيها بخمس ست سطور مرض اسمه هيموفيليا. يا أخي متعودين الشكوى. هي الغلطة هي هي السنين. هي هي. يجي لنا الطلب في الشكوى ويسأله. إيه يا ابني الأمراض اللي تخلي الجلطة ما تتكونش كويس؟ الطلبة عاجبها اسم الهيموفيليا على ان ده مرض بقى مرض يبقى هيموفيليا. وايه؟ ما بياخدش النمرة. اكتبوا معايا بالعربي جملة وانتوا فاهموا ايه؟ اكتب لي جنب نقص فيتامين كي اشهر سبب في العالم. ايه اخطر رجل في العالم. لا اشهر سبب في العالم. اكتب جنب الهيموفيليا مرض نادر جدا جدا جدا. ثلاثة. لينا حق ان اصبر لا الطالب. قال نقول له ايه اللي يقلل الجلطه؟ او ما خلاش تتكون؟ يقول لنا هيموفيليا. يا ابني انت ممكن تقعد حياتك كلها تشوف اثنين عيانين هيموفيليا. انما عيان نقص فيتامين كي بتشوف 10 12 مره كل شهر، كتير جدا. يبقى في كام سبب يا اولادي عطلوا تكوين الجلطه؟ بيتكلم ورق، مش هنسكت واحد واحد، خليكم معانا. في كام سبب؟ اثنين. اشهر سبب في العالم نقص فيتامين كي. طب من غير ما تغش الورقه. تفتكر اللي ينقص منه فيتامين كي انهي عيله من عوامل التجاوز ال 12 بروتروم اللي هم ارقام كام؟ اللي هم 1170 هم كام؟ 2 7 9 10. تفتكر لما عيله البروتروم ما تتصنعش 2 7 9 10 7 ينقص في العيان يبقى انهي سكه واحد اكسترنس و9 ما يتصنعش في العيان اقرا كده معايا. فيتامين كي لما ينقص سكتين الجلطه وقعوا اكسترنسك وانترنسك العيان ده اللي حصل له نقص في عده البروتروبين اسمها هايبو بروتروبين كيميا. كيميا يعني ايه؟ دم هايبو نقص عيله البروتروبين في الدم. اكتب لي كمان مره جنبيها 1972 كده خلاص انا متاكد محدش هيلور مع كتابه خمس مرات. طب احنا نفسنا نعرف بقى امتى ينقص الفيتامين كي ده قوم يحصل بقى الجلطه ما تتكونش. والله القصه بتاخد دقيقه على التابلو. بصوا معايا كده فيتامين كي لو فهمت قصته تعرف امتى ينقص والعين ينزل كتير. فيتامين كي له طعام أغنية ولا طعام فورة. فاكر مين كان تلميذ؟ اه مين بتاع الفورة؟ ربنا يا اولاد خلى فيتامين كي ما بيتاخدش مع الاكل اساسا ده بيتصنع جواك. يا سلام سبحان الله ربنا العالم ببواطن الامور ما خلاهوش يتاخد مع الاكل لان نقصه مصيبه. تخيل واحد نسي ياكله ياخده بالاكل بتاعه هيبتدي ينزل كتير لو تعور مفيش جلطات. ربنا خلاه ما بيتاخدش مع الاكل ده بيتصنع جواك. في نوع من البكتيريا جوه الانتستين بكتيريا صديقة عاملين معاها معاهدة سلام لا هي تهاجمنا ولا احنا بنهاجمها. دي بالعكس مفيدة هي صنعت لنا فيتامين كي اسمها بكتيريا فلورا. ادي اول خطوة في قصة فيتامين كي. يبقى أول حاجة فيتامين كي بيصنع جوه الانتستين بتاعه. طيب كويس. علمتكم قبل كده كلمة absorption. يعني حاجة مع الأكل نوديها البلاد. طب أدي البلاد أهو. سمعت في البايو عن حاجة اسمها الأدك؟ لا لا. لا ثانية واحدة. الفات سوليوم والفيتامين. سمعتش عنهم قبل كده؟ لا. هو مجموعة ومجموعة سمعتها قبل كده؟ لا لا. كده اه يعني هم يعني كده ترتبهم يعني كده ما ممكن تيجي اي حاجه بقى. فيتامين اي دي اي كي موضوعي دي المجموعه الفات سوليبل فيتامينز دول الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن من ضمنهم كي موضوعي. فيتامين كي عشان يمتص بيعدي للدم مع الدهون العاديه ما هو بيدوب في الدهن يبقى يعدي مع الدهن يبقى هو امتصاصه مع الدهون يعني. طيب كويس. فيتامين كي لما راح الدم بعد كده يروح المصنع. مين المصنع؟ عشان نصنع هناك 1972 بيشتغل ككويت. طيب متهيألي لو بصيت على التابلو ما تغشش في الورقة هتعرف تقول لي ثلاث اسباب فيتامين كي. اول حاجة ممكن ينقص معاه فيتامين كي لو واحد ما عندوش مين في الانتستين بكتيريا معقم يعني ما عندوش بكتيريا مكتوب عندك ايه سكريني نمرة واحد تعقيم معقم. عارف مين ما عندوش بكتيريا في الامعاء؟ البيبي اللي لسه مولود النهاردة لسه ما كانش اي حاجة وما دخلتوش اي بكتيريا على جوه ده لسه ما عندوش فيتامين كي. عشان كده كل الاطفال اللي بيتولدوا بنديهم حقنة فيتامين كي ساعة الولادة. اصل ما تنسوش ان البيبي ده متعور مكان الامبرايكس عنده الحبل السري ده مكان ممكن ينزف منه. احنا عايزين نديله حاجه بسرعه تخليه يصنع 1972 فكل العيال بيتولدوا دلوقتي ده حاجه روتين في الدنيا كلها. فين يديلهم حقنه صغيره في تعمل ايه؟ ثمن الحقنه 75 قرش فندي كل العيال مفيش مشكله ده مول 75 قرش. طب هل ممكن واحد كبير زي حالاتكم يحصل له تعقيم للتست؟ اه واحد بياخد مضادات حيويه عمال على بطال كميات رهيبه من الانتي بايوتكس بدون فايده. ايه يا ابني الاستخدام ده كله؟ طب ما دي موتك البكتيريا في الامعاء. ده غلط. يبقى التعقيم هو حالتين، يا نيو بورن يا واحد بياخد انتي بايوتكس. ما تغشش من ورق. ادي اول سبب نقص فيتامين كي. السبب الثاني لو في مشكله في امتصاص مين؟ الفات. لو الفات ما بيعديش، طب ما هو فيتامين كي مش هيعدي، ما هو ده المفروض يعدي معاه. السبب الثالث الله يرحمه عبد الحليم مرض فين؟ الليفر. تخيل المصنع قافل، فيتامين كي موجود بس المصنع مقفول، يبقى مش هنصنع حاجه. طب في احتمال رابع مش على التابلو؟ الارامي يقولش بقى. في حاجه النهارده خدناها برضو، لو العيان بياخدها ما هيتعطل فيتامين كي ومش هتقدر يشتغل. كان اسمه ايه ده؟ لايكوماروز. ادي يا ستي رابع سبب نقص حتى حفظهم اربعه. امتى ينقص فيتامين كي؟ اول حاجه ان العيان ده يكون عنده تعقيم، اسمه ايه التعقيم؟ او عنده مشكله في عمليات الابزوربشن بتاع مين؟ فات. او المصنع بايظ. ليفر ديزيز. او بياخد دواء. طيب مش هيقللوا مش هيشغلوا، ايه فايده ان دايت فيتامين كي موجود في الشهادات؟ ايه المرض؟ تعالى بقى للمرض النادر جدا جدا الهيموفيليا. عيان الهيموفيليا ده يعني غريب شويه. اولا كلمه هيم يعني دم، فيليا يعني محب، يبقى ترجمه الاسم محب للدم. العيان ده سموه كده. يعني جماعه العلماء لاحظوا ان المرضى دول العيان ده في تخبط على ايده خبطة عادية كده، انا وانت ما بيحصلناش حاجة فيها دي، تلاقي دايرة كده بقع دم تحت الجلد ظهرت. يجي يغسل سنانه الصبح جامد دم رهيب. جماعة العلماء قالوا والله ماله الجدع ده بيحب الدم ولا ايه؟ فسموه هيموفيليا محب للدم. ده ابو لبن بينزل لوحده. المرض ده خلي بالك من الوصف بينتقل من السيدات لابنائهم الذكور. واللهم لا حسد، السيدات نادرا ما يصابوا بهذا المرض. خلي بالك، بص الموضوع مش تهيج، الموضوع لما تنتوش انا مش تفهمه. خلي بالك اي مرض في الطب نقول عليه الجمله دي، ان المرض بينتقل من الام لابنائها الذكور بالتحديد، والسيدات نادرا ما يصابوا بالمرض، يبقى المرض ده متشال على الاكس كروموزوم وريسيسيف متنحي. افهمك ليه؟ انت عندك الولد اكس واي، يبقى الولد لو عنده اكس بايظه جايله من مامته خلاص فعيان، مفيش حاجه تحميه، ما عندوش حاجه ثانيه، عنده واي. انما البنت اكس اكس لو عندها اكس مضروبه الاكس الثانيه سليمه تحميها، تبقى كارير حامله للمرض، مش تخش باي حاجه خالص. طيب الهيموفيليا اول نوع اكتشف في العالم كان نقص فاكتور 8. حتى 8 ده احنا علمتكم اسمه المره اللي فاتت، كان اسمه ايه؟ انتي هيموفيليا جلوبلين، اللي ضد الهيموفيليا، يعني هو ده اللي وجوده بيمنع هيموفيليا. معايا؟ اللي سمع القصه بكده ما يتكلمش، سيبنا احكي الباقيين. كان اول نوع هيموفيليا في العالم اكتشفوه هيموفيليا بتاعت نقص فاكتور 8. بيحكوا ان كان في راجل عالم في انجلترا فتره من الفترات. الراجل ده قال جمعوا لي كل الاولاد اللي عندهم هيموفيليا في انجلترا، انا هديهم حقنه او كيس كده بفاكتور 8 فكلهم هيخفوا، مش كلهم هيموفيليا نقص 8، هدي لهم 8 انا عندي قدرت اصنعه، هدي لهم كلهم 8 فكلهم يخفوا معايا. فعلا جمعوا له كل الاطفال بتوع انجلترا اللي عندهم هيموفيليا نقص 8 ده، ادالهم هو فاكتور 8 في ايده، كلهم خفوا ما عدا واحد. واد كده كان اسمه كريسمس. كريسمس يعني عيد، بقول لك احنا عندنا عيد، هم عندهم عيد، فكريسمس. ماله كريسمس ده بقى؟ ما خفش لما ادوله فاكتور 8. جماعه العلماء ابتدوا يدوروا ليه ما خفش؟ طلع ان الواد عيد ده مشكلته مش ناقص 8، ناقص 9. فقالوا خلاص يبقى فيه هيموفيليا اخرى ناقص 9، حتى سموا 9 باسم الواد عيد، ده هو مكتوب عندك اهو. اسمه عيد، كريسمس باسم الواد الصغير. العلماء حسوا ان انت ضحكت عليهم في العالم كله. قالوا شوف خايبين، كانوا فاكرين هيموفيليا نوع واحد، طلع نوعين 8 و9. قالوا بص احنا فهمنا في العالم، احنا ندور بقى لحسن يطلع نوع ثالث نكتشفه ولا نستغله. فعلا طلع ان في نوع ثالث من الهيموفيليا اسمه سي ناقص 11. 11 اسمه مش غريب قوي يعني، اسمه لازم ثرومبوبلاستين على وزن حاجه احنا اتعلمناها قبل كده. في حاجه شبهها برضه ثرومبوبلاستين كده. ايش الثرومبوبلاستين اللي كان بينشط فاكتور كام؟ 7. ده بقى في البلازما اسمه بلازما ثرومبوبلاستين. انتسيدنت يعني السابق. بلازما ثرومبوبلاستين انتسيدنت يعني السابق في الابيض. يبقى الهيموفيليا 3 انواع A و B و C، حد حفظهم؟ دي مع الـ A. الـ A ده أكثرهم، ناقص كام؟ 8، والـ B 9، والـ C 11. هقول لك حاجة، 8 و 9 و 11 دول أنهي سكة في الجلطة؟ الترنت. أتمنى تكون اقتنعت الكلام لما قلت لك السكة هي الأهم هي الإنترنت. إحنا ما عندناش مرض في الطب لو الإكسترنت اتبص لوحده. لو بصيت فوق فيتامين كي وقع الاثنين انترنسس الهيموفيليا وقعت السكه الاهم انترنسس. مفيش مرض في الطب نتيجه ناقص 7، اللي عايش من غير فاكتور 7 مش مشكله، السكه الاهم هي الانترنسس. اتفرج بقى على الدكتور المغفل في الاستقبال، يجي له بنت بتنزل يقول لك احتمال تكون دي الهيموفيليا بقى. ده الهيموفيليا مرض نادر جدا جدا جدا، وبيجي اكتر في الولاد ولا في البنات؟ في الولاد. ام هو تفكيره كده، الواحده بتنزف يفكر في الهيموفيليا ويدور على فاكتور 8 او 9. ما عندك اشهر صيدله في العالم، فكر في مين الاول. تعالى بقى الجناح الثاني، لو الباص يعملك هذه ديفكت في البيت. شوف يا اولادك، العيان ممكن ينزل لو في عيب في البيت، يعيب في الكم يعيب في التاج. حد فاكر الكم؟ البيت كان عددها كم؟ يعني حوالي 300,000، هي من ربع مليون 400,000. انت عارف لو البليتس قلت عن 50,000، يا قلت قوي كده، العين يبتدي ينزل. مكتوب عندك المرض اسمه ايه لو قلت؟ عبد كم؟ ثرومبوسايتوبينيك فيربرا. انت يعني ايه فيربرا دلوقتي؟ اقول لك بعد دقيقه. المهم كلمه تينيك في اللغه يعني قليل، تينيك يعني قليل، ثرومبوسايت يعني بليتس. اكتبوا لي جنبها الكم، هنا لعبت الكم، العدد واقف قليل 1,050,000. ايه رايك ان في عيانين نعد لهم البليتلت نلاقيها 400,000؟ طب ما حلو العدد مظبوط، بس البليتلت ضعيفه مش عارفه لا تعمل لا بازو كونستريكشن ولا بلاك. يسموها هنا المرض لعيب الكيف، ثروم اثينيك اثينيك فيربرا. كلمه اثينيك يعني ضعف. مش اخدت مايا السيني يا مع دكتور نادي؟ الجماعه الجلودان بتوعنا مايا يعني عضلاته السيني يعني ضعف. كلمه السيني في اللغه يعني ضعف. مكتوب عندك ايه؟ العدد كويس بس لعيب في الفانكشنز. البليتلت مش عارفه لا تعمل لا برضه بلاستيشن ولا بلاك. اكتب لي جنبيها الكايت جنب نمره 2. الكايت مش الكيف يا جدع، الكايت. يبقى عيب البليتلت حاجه من اثنين، لو عددها قليل يسمى المرض ايه بقى؟ ثرومبو. فينك اقل من كام يعني؟ طب لو العدد كويس بس مش عارف اشتغل عيب في الكيس يبقى ترومبو السنه فاكره. ايه بقى حكايه فاكره دي اللي محطوطه في الاثنين؟ ثانيه واحده بقى ودانكوا معايا شويه. انت عارف طول ما انا واقف ايدي عماله تتخبط التابلو وشويه ايدي بتخبط حتى في ايدي الثانيه بتخبط في المايك. المنظر اللي على التابلو ده اللي هتسيبه لك بيحصل لي طول ما انا واقف قصادك ايه هو؟ انت عندك لو دي الكابيلا دي الشعيره الدمويه طول ما ايدك بتتخبط كده طول الوقت وانت قاعد حتى بتحصل شويه ثقوب في جدران الكابيلا دي فغير الثقوب العاديه اللي احنا شرحناها اللي هي الفورز اللي بتتقابل ببلازما بروتين دي اصابات صغيره نتيجه ان ايدك عماله تتخبط في اصابات ينتج عنها خروم كده في الكابيلا دي. طب السؤال دلوقتي ليه الدم ما يخرجش من الخروم دي على بره ويروح تحت الجلد؟ لاننا الحمد لله عدد البليتس عندنا ووظيفتها طبيعيه. البليتس كويسه في الكم والكيف هتجري وتقفل لك الثقوب دي الخروم اللي اتكونت مع الاصابه. مفيش اي مشكله. البليتس بتاعتك كويسه كما وكيفا. طب تعالى بقى لواحد عنده مشكله. هي البليتس قليله بسميها ترومبو سايتوكينيك او ضعيفه ترومبو هتنهي. اللي عنده البليتس فيها عيب كم او كيلو ايده بتتخبط الخروم دي مش هتتقفل. تكون النتيجه نقط دم تخرج تتجمع تحت الجلد، نقط دم كده اتغيرت زي راس الدبوس لونها احمر تحت الجلد. نقط الدم دي اللي لونها احمر التيشو ياخد الاكسجين منها يحولها الى اللون البنفسجي فارفل. هم يسموا المرض فارفرة. ده العينه بنقطه ده مشهور جدا عندنا في المستشفى العينه بنقط. انت تخش كده في امتحان البكالوريوس على فكره الكلام بتاع الافلام ده مظبوط اللي بنشوفه. العيان بيبقى حافظ البكالوريوس حالته بالظبط بالانجليزي وبيمليه كل حاجه يعني. انت الاول الامتحان بتضيع نصه في البكالوريوس في الشفوي حالات في انك تتفاهم مع العيان هاخد كام يعني الامتحان نصه بيضيع في كام. بعد كده انت بتديله اللي فيه الاسم او الرساله هو يروح مماليك الحاله بالكامل. واذا العيان ما كانش عارف النايب بره بيساعدك يقول لك خلي بالك العيان ابو نقطه قاعد جوه. ابو نقطه ده اللي هو بتاع الفاكره. عيان تلاقي نقط بنفسجي تحت الجلد جسمه كله. العيان المنقط افتكر بقى ان عيوب البليتلتس بحرف البي هي دي اللي بتعمل البيبرا بحرف البي. البيبرا بليتلتس كده الامراض باطنه بقى. خد خط. السؤال المهم والسؤال فخلص الحته اللي فاضله دي كلها ام كيو مظبوط راديو. تعال نشوف عيان بتكون له جلطات غلط كتير. اول سبب الجلطات الغلط اثيروسكليروزس. حد عارف يعني ايه اثيروسكليروزس؟ تصلب شرايين. تصلب شرايين. جماعه اللي ما يعرفوش خلاص فاضل دقيقتين دلوقتي. اثيروسكليروزس ده عباره عن ان دهون ليبيد بتترسب على الاوعيه من جوه. هو ده الاثيروسكليروزس. عارف تكون النتيجه ايه؟ ان الفيسل من جوه بقى خشن. الرف مكتوب عندي. انا علمتكم النهارده في صناعه الخالق ان ربنا عامل اندوثيليوم موس البليتس ما كانتش تلزع عليه. الجماعه اللي يجي لهم تصلب شرايين والاندوثيليوم خشن البليتس هتتجمع عليه. وما دام البليتس اتجمعت مين هيتكون وراها؟ الجلط. عشان كده تسمعي يقول لك ايه؟ ده فلان جاله تصلب في الشريان التاني الكورونري اثيروسكليروزس الكورونري حصلت له بعديها سنة بعديها بسنة جلطة في القلب. الاثيروسكليروزس يعمل جلطة لأنه بيخلي الاندوثيليوم خشن. طب غيره لو الدم ماشي بطيء فاكر؟ الدم لما كان ماشي بسرعة في صناعة الخالق كانت أي أكتيفيتي فاكتور نبعته لمين؟ كانت فرولنا. مشهورة يا أولاد حتة الدم لما ماشي بطيء بعد العمليات الجراحية بوست أوبرتيف بعد العملية العيان بيبقى نايم في السرير فترة طويلة، الدم مش بيجري في الأوعية، هنا بقى عرضة يجيله جلطات. أي واحدة ينشط من عوامل التجلط مفيش حاجة تبعته للليفر. احنا يا بك أطباء دورنا بننبه العيان، نقول لهم وقرايبه في الأوضة، نقول لهم والله إيه فينا بس الموبايل ده عشان الكيان. بنقول لأهل العيان دايما إيه، العيان أول ما يفوق من البنك حاولوا تمشوه في الأوضة عشان الدموية كده تجري ما يحصلوش جلطات غلط. ويا ريت لو تقدروا كده تاخدوه من تحت باطه بكره الصبح تشوفوه في الطرقة بتاع المستشفى كويس، كل ما العين يتحرك يكون افضل عشان مش عايزين الدم يقف. اهل المريض ما بيعجبهمش الكلام ابدا، احنا نقول لهم مشوه، هما بقى بالعكس يجي لك يقوم من السرير خليك قاعد خليك قاعد خليك مستريح. قلت لك هما هيريحوه الدنيا وبلاويها انتهي الامور. تعالى بقى للمأساة، الست اللي عندها جلطات كتير وتلبس دي واحدة ست. يلا اخر حاجة المكتيبة، واحدة ست حامل والجنين مات في بطنها، مكتوبة عندك فوق السطر سبب القصفة retention of great people، الاحتفاظ بجنين ميت. قصة اولاد ان واحدة ست كانت حامل الجنين مات في بطنها، قعد شهر ميت جوه وهي مش واخدة بالها. عايز اقولك ان الكلام ده في منتهى الصعوبة، يعني القصة يعني صعبة الحدوث. احنا بنقول للستات الحوامل لو ما حسيتيش حركة البيبي ست مرات على مدار ساعتين، يعني تقعدي كده ساعتين تعدي، لو العيل ما اتحركش ست مرات حسيتي بحركته تعالي المستشفى. ايه بقى؟ شهر العيال ما بيتحركش وهي تقول لك يمكن نايم، نايم شهر كتيرة شوية، سهلة عن الدماغ عن الدماغ. عارف الجنين ده اللي احنا سايبينه جوه ميت شهر بيبتدي يتحلل ويطلع منه مادة التيشو ثرومبوبلاستين تمشي في دم الام. المادة دي انتوا عارفينها دي بتنشط فاكتور كام؟ 7 بتاع الجلطة. الست دي جسمها يترشى جلطات طبعا. تخيل انت الجنين اتحلل طلع منه تيشو ثرومبوبلاستين، ابتدى بقى فاكتور 7 ينشط هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، يتكون لها 5-6 جلطات. اقرا السطر الاول معايا في الميكانيزم. الداينج تيشو بيطلع السطر قبل كده ورا، الداينج تيشو بيطلع تيشو ثرومبوبلاستين اسمها اتملى جلطات. ثانيه واحده، انت عارف الجلطات الكتير اللي اتكونت دي وما كانش لها لازمه تستهلك كل الكلوتنج فاكتورز بتوعها اللي في دماغها. تخيل انت بقى الدسته بيخلص قوم تكون النتيجه بعديها يبتدي تنزل كتير كمان. ايه رايك السطر؟ الست دي بيحصل لها كونسامشن يعني استهلاك لكل عوامل التجلط، تلاقي بقى جيلها نزيف في كل حته بقى. من المناخير ومن البق ومن فكه الشرج ومن المهبل ونزيف داخلي. الست يبقى حالتها صعبه قوي. جسمها مليان جلطات وبتنزل. طبعا الواد ما كانش بيشوف من زمان. ده على جنب الست دي يا اولاد لو ما تعملهاش غسيل دم دياليسيس بتموت، يعني دي بنلحقها لو عملنا لها دياليسيس بنلحقها. عايز اقول لك بس اسم المرض اللي احنا فوتناه اول سطر تحت نمره سي. المرض ده اسمه ديسيمينيتد، وصلتي؟ اه. يعني منتشر. منتشر. انترا فاسكولار ثرومبوزس. ثرومبوزس يعني جلطات. مرض الجلطات المنتشر داخل الاوعيه. كده يا ولادي بقى احنا خلصنا حصه النهارده، بس عايز اقول ان شاء الله حصه بكره انا هبتدي الاميونيتي. انا عندي ورقه واحده هي مستيرس اميونيتي،